السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. صباح الخير شباب، فهذا هو الدرس الحادي عشر من قراءتنا لكتاب الإمام البخاري عليه رحمة الله، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى الباب 21، باب رفع العلم وظهور الجهل. وهذا الباب سأتكلم فيه ببعض الأمور التي أرى أن طالب العلم يحتاجها في مسيرته في طلب العلم وتحصيل العلوم. فنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى مستعينين بالله. معنا من يريد أن يقرأ؟ نبدأ بالقراءة. هاشم يريد أن يقرأ. هاشم تفضل يا هاشم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. حدثنا عمران بن ميسرة قال: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. أكمل. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى وتكثر وتكثر وتكثر النساء ويقل الرجال ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة لا القيم حتى الوعي يكون حتى يكون لي لخمسين حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. بارك الله فيك. هذا الباب من أهم الأبواب التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، لأنه يتكلم عن رفع العلم. ورفع العلم إنما يكون بأن يموت العالم وفي صدره علم لم ينشره. وهذا فيه دلالات كثيرة، منها أن تعمل كل جهة على إعداد طلبة العلم والدعاة ومن يعلمون الناس. وأنا أحب أن أقف هنا مع هذا الأثر العظيم الذي يعني تكلمت عنه كثيرا، وهو أثر ربيعة عليه رحمة الله، ربيعة بن أبي عبد الرحمن. وأبو عبد الرحمن هذا اسمه فروخ، وربيعة قرشي تيمي، وهو مفتي المدينة وعالمها. وهناك قصة مشهورة عن ربيعة، طبعا ربيعة هذا هو المشهور بربيعة الرأي. هناك قصة مشهورة عن أن أبا ربيعة خرج في البعوث إلى خراسان أيام بني أمية غازيا، وترك ربيعة حمل أو ترك ربيعة حملا في بطن أمه، يعني أمه كانت حامل فيه، وخلف عند أمه اللي هي أم ربيعة 30,000 دينار. ثم قدم المدينة بعد 27 عاما، ف يعني رأى ولده وقد صار عالما. والقصة فيها تفاصيل كثيرة جدا، ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وموجودة في كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان، وكتاب والذهبي ذكرها في تاريخ الإسلام، وقال هي معجبة لكنها مكذوبة. يعني هي قصة جميلة يمكن أن نأخذ منها فوائد ولكنها مكذوبة. ثم ذكر الذهبي وجوه نكارة متنها. وعموما هذه القصة تحتاج إلى تثبت، حتى لو كانت مجرد حكاية، ولكنها تحتاج إلى تثبت أيضا، وهي قصة مشهورة جدا. فنقف يعني قليلا مع هذا الباب، باب رفع العلم وظهور الجهل. يعني بقدر ما يرفع العلم بقدر ما يظهر الجهل وينتشر، بقدر وجود العلماء الكبار القائمين بالحق العالمين بالحق الذين يصدعون بالحق، بقدر ما يقل الجهل. وبقدر قلة العلماء، سواء بقلة العلماء أنفسهم أو قلة العلماء الذين يقومون بالحق، لأن الإنسان قد يكون على علم لكنه يجبن عن قول الحق أو يضعف عن قول الحق. كأن وجود العلم سبب في قلة الجهل، وكأن ظهور الجهل وانتشاره يعني علامة على قلة العلماء الذين يصدعون بالحق. فهذا الباب فيه بداية، هو من أهم أبواب الكتاب، وفيه الدلالة على العمل أو عمل كل جهة على إعداد طلاب العلم أو تنشئة جيل من طلبة العلم. وهذا كثير من الناس لا يلتفت إليه، وهو إعداد طلاب العلم المتخصصين. وكما كان يقول الذهبي: لولا الحفاظ الأكابر لخطبت الزنادقة على المنابر. فهذه نصيحة لطالب العلم إذا وجد في نفسه حبا أو قابلية أو أهلية لطلب العلم، فلا يتردد في أن يجعل هذا الطريق سبيله إلى الله تبارك وتعالى، فإن في ذلك خيرا كثيرا له وللمسلمين. قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، هذا الأثر مروي من طريق عبد العزيز الأويسي عن مالك عن ربيعة، ذكره الخطيب البغدادي في كتاب الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع، وذكره البيهقي في كتاب المدخل. وهذا الأثر أنا يعني منذ اطلعت عليه قد كتبته أمامي وسجلته، وهو من أجمل الآثار المروية عن أهل العلم في باب أن يحفظ طالب العلم نفسه. قال ربيعة رحمه الله: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. لا ينبغي لأحد، يعني ما يجوز أو ما يصح لأحد عنده شيء من العلم، فهذا له أكثر من معنى. نحن نتكلم الآن من هو الشخص الذي يعنيه ربيع؟ شخص لديه قابلية للتعليم، يحب العلم، أو هو مؤهل له، أو لديه رغبة، فهذا يدخل فيه العالم وطالب العلم. فلا ينبغي له أن يضيع نفسه. كيف يضيع نفسه؟ يضيع نفسه، هذه لها أسباب كثيرة. يضيع نفسه بحب الدنيا، يضيع نفسه بالكسل والهوى، يضيع نفسه بالجدال، يضيع نفسه بتضييع الوقت، يضيع نفسه بالإهمال والغفلة، وترك حفظ العلم، يعني لا يعتني بالدراسة ولا يجتهد ولا يضبط ولا ينقح ما عنده من العلم. يضيع نفسه بالذنوب التي هي سبب في نسيان العلم، وسبب في محق البركة من وقته. يضيع نفسه كذلك بعدم تطوير نفسه، إن هو يبقى على مستوى واحد لا يزيد عنه. يضيع نفسه ألا يتحرك. يضيع نفسه بالحسد، أن يحسد إخوانه فيأثم بذلك ويعني يظلم قلبه. يضيع نفسه كذلك بطلب الرئاسة في الدنيا وطلب العلو على الناس. يضيع نفسه بالفرح والإعجاب بالعلم لما جاءهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: فرحوا بما عندهم من العلم. الفرح الإعجاب بالنفس والكبر. يضيع نفسه بالبغي على إخوانه، إن هو إذا كان عنده علم يستعلي به على الناس ويحقر إخوانه. والله سبحانه وتعالى قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. فالله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقص علينا هذه القصص، وذكر الله اليهود وذكر ما كان عندهم من الحسد والكبر. فالحسد والكبر من أخص الأمور التي تمنع الإنسان من العمل بالحق. لذلك قال الله تبارك وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. يعني من العقوبات لهذا الذي عنده علم إذا كان عنده كبر أن يصرف عن آيات الله. وهذا موافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبر قال: بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني أن ترى الحق ولا تعمل به، أو لا يعني لا تقبله. وغمط الناس احتقار الناس وازدراء الناس. وكذلك الحسد: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ففي الواقع الأمور التي يمكن أن يضيع بها الإنسان نفسه كثيرة، وأعظم ما يضيع به الإنسان نفسه، طبعا حينما نتكلم عن تضييع الإنسان نفسه يا شباب، قد يراد منها أصلا أنه لا يطلب العلم. يعني إنسان وجد في نفسه قابلية لطلب العلم ونفع الناس ولم يهتم بهذا الباب، هذا الصنف. صنف آخر ضيع نفسه، فيه رغبة، عنده ملكات وعنده مهارات، لكنه يكسل مثلا، يكسل عن طلب العلم، أو مثلا يضيع وقته أو نحو ذلك. طيب في معنى آخر كذلك، وهو أن يضيع ما عنده من العلم. يعني يكون عنده علم لكنه لا ينفقه، لا يعلمه، لا يبثه، لا ينشره. وكثير من طلاب العلم أعرفهم على مدى سنوات طويلة جدا عندهم كثير جدا من العلم، لكنهم يخافون، إما أنهم يخافون من الخطأ فلذلك لا يدرسون، أو أنهم يطلبون الكمال، يعني يحضرون للدروس تحضيرا طويلا جدا جدا مبالغا فيه، فبالتالي لا يستمرون، أو أنهم ضيعوا أنفسهم بالدخول في العمل، فتحوا على أنفسهم أبوابا كثيرة من العمل استنزفت أوقاتهم وضيعت أعمارهم، أو دخل في أبواب من الديون لم يكن في حاجة، لم يكن يحتاجها، فضيع موهبته وضيع ما عنده من العلم. أسباب كثيرة جدا، منها مثلا أنه ينتظر أن يأتيه الطلبة إلى عنده، وهو ينبغي أن يبحث عنهم حتى يبث علمه وحتى يثاب. وقد يضيع طالب العلم نفسه بسبب الأمور التي ذكرناها قبل ذلك. هذا الكلام أيضا فيه مسؤولية المسلمين في تكثير طلاب العلم ورعاية طلاب العلم وإعانة طلاب العلم، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكني أحببت أن يعني أذكر معالم للطالب حتى لا يضيع نفسه. يعني خلونا نتفق أننا مثلا عندنا حب للعلم وشعور بقيمة العلم وأثره وفضله، ما هي الأمور التي يضعها الإنسان في قلبه ويجتهد في تحصيلها حتى لا يضيع نفسه؟ أول أمر أن تعلم أنه لا علم لك إلا ما علمك الله. قال الله تبارك وتعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ليس كل من عنده شيء من المعلومات يهتدي بها. فأولا ينبغي أن تعلم أن كل ما تتعلمه إنما هو من الله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعني أن أحدا لن يتعلم إلا بمشيئة الله وإلا بالقدر الذي شاءه الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فالله هو الذي يعلم وهو الذي يفهم. كل علم في الدنيا أو كل علم إنما هو من الله. علم علم الملائكة وعلم آدم والأنبياء وعلم كل إنسان وهدى. فكل علم سواء كان طريقه الوحي أو الفطرة أو الحس والعقل أو بالتجربة، كل ذلك من الله تبارك وتعالى. فضع هذه الآية أمامك: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فالعبد لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع إلا بإذن الله تبارك وتعالى، فالأمر كله لله، والله تبارك وتعالى هو مقلب القلوب ومصرفها. قال الله تبارك وتعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. والله سبحانه وتعالى هو الذي يفهم وهو الذي يوفق، فلذلك أول ما ينبغي أن تستعين به حتى لا تضيع نفسك الفقر إلى الله تبارك وتعالى ودعاؤه والاستعانة به في أن يفهمك وأن يعلمك، فهذه هي عدة المسلم وقوته وزاده. فلذلك يعني كان أهل العلم يحثون على هذا الأمر كثيرا، كما كان يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: فإذا افتقر العبد إلى ربه ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. فلذلك ينبغي أن تكثر من الدعاء بأن يشرح الله صدرك لهذا العلم، وأن يهديك فيه وأن ينفعك به. وانشراح الصدر لطلب العلم هو من أخص الأمور التي تعين على الإتقان فيه. وأنا نبهت كثيرا على هذه الفكرة، يمكن أن يكون عندك كل الأدوات كل الكتب وعندك يعني أفضل المشايخ الذين تعرفهم وتتواصل معهم، وعندك جهاز اللابتوب مثلا، عندك كل الأدوات، لكن إذا لم يكن صدرك منشرحا لطلب العلم فكيف تطلبه أو كيف تنبل فيه؟ وأنا أعرف كثيرا من الناس عنده المكتبات وتتوفر لديه كل الأدوات، ومع ذلك لا يهتم بالدراسة، ولا حتى يصبر على طلب العلم ولا على القراءة، ولا يستطيع حتى أن يقرأ ربع ساعة فقط في الكتاب. فأكثر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اهدني وسددني. وكذلك أكثر من دعاء: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولابد أن تعلم كذلك في هذا هو الأمر الثاني، أن العلم ليس مجرد المعرفة وجمع المعلومات، وإنما يطلب العلم للانتفاع به. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من علم لا ينفع. فالعلم حجة لك أو عليك، ليس كتبا تدرس وليس متونا تحفظ وليس مجرد معلومات تردد أو منشورات تكتب أو شهادات توضع على الحائط أو ألقاب تنادى بها. هذه وسائل للعلم وهي صورة العلم وزينته وزخرفه، وإنما العلم ما يحركك، ما يغيرك للأحسن، ما يجعلك أحسن حالا في خلقك وقلبك وعملك، هذا فقط هو ما يبقى لك من معنى العلم. وكم من شخص يحسب نفسه ويحسبه الناس عالما وهو من أجهل الناس عند الله، وكم من شخص ليس محسوبا على أهل العلم وهو عالم يعيش العلم واقعا ممارسا. فالعلم دين وخلق وعمل وأمانة ورسالة. فلذلك شباب، كل من عمل بطاعة الله فهو العالم، حتى لو لم يكن يحفظ الأدلة في هذا الذي عمل به، ولم يعني حتى لو لم يسرد أقوال الناس فيها. والجاهل من عمل بالمعاصي وترك طاعة الله وكسل عن الفرائض والواجبات، حتى لو كان يحفظ فيها كل الأدلة والحجج، حتى لو كان فصيح اللسان في بيانها ويدعو إليها. فلذلك أبصر طريقك واعلم أين أنت من معنى العلم، ولا يغرنك زخرف المعرفة وزينتها وصورتها. وكثيرا ما أحب أن أنبه على هذا الدعاء: أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. فالعلم بكلمة مختصرة هو طلب ما عند الله على هدى من الله، وما سوى ذلك فهو من زينة الحياة الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي صححه مسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ومن أنفع ما قرأت في هذا ما علقه الإمام البخاري هنا، قول ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. وذكر ابن وهب قال: حدثني مالك بن أنس أن رجلا قال لرجل من أهل الخير وسأله عن طلب العلم، يعني في واحد من الطلاب سأل شيخه، فسأله عن طلب العلم، فهذا الشيخ قال: إن طلب العلم لحسن، ولكن انظر إلى الذي يلزمك من حين تصبح ومن حين تمسي فالزمه ولا تؤثرن عليه شيئا. وروى المزني قال: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول، شوفوا تنبهوا لهذا القول يا شباب، هذا القول من أجمل ما كتبته عن الشافعي رحمه الله، قال: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل مقداره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه. تكلم عن الإمكانات أو المهارات التي يحصل عليها طالب العلم من كل علم، ثم ختم هذا القول فقال: ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. كثير من أهل العلم، من الأنبياء أنفسهم إلى ما شاء الله، وهم ينبهون على هذا الأمر. كما قال الخطيب البغدادي، وهذه وصيته لطلاب الحديث، قال: الواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا، وأشد الخلق تواضعا، وأعظمهم نزاهة وتدينا، وأقلهم طيشا وغضبا. لماذا؟ لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه، وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه، وطرائق المحدثين ومآثر الماضين، فيأخذ بأجملها وأحسنها، ويصدف عن أرذلها وأدونها. يصدف يعني يتركه. وأسند عن أبي عاصم النبيل أنه قال: من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى الأمور، أعلى أمور الدنيا، فيجب أن يكون خير الناس. لذلك شاب، يعني أريد أن نلخص هذه الفكرة: الأخذ بأسباب انشراح الصدر للعمل مقدمة في السعي وإنجازه، وأعظم ما تستعين عليه بذلك الدعاء والعمل الصالح. ثانيا، إذا وجدت صدرك منشرحا لباب من أبواب الخير فهذه نعمة عظيمة، ينبغي أن تطلب هذا الباب، وأن تسعى في إكمال أدواته، وأن تكتب هذه المعاني التي تجمع بين القوة والأمانة، كما كان يقول ابن تيمية رحمه الله: ربما طالعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير، ثم أسأل الله الفهم، وأقول: يا معلم إبراهيم، يا معلم آدم وإبراهيم، علمني. من الأمور المهمة جدا يا شباب أيضا، في حتى لا تضيع نفسك بطلب العلم، النيات التي تكون عندك في طلب العلم. أول ما تجلس إلى درس أو بين كتاب، أو في مناقشة مع أخ، أو في مدارسة أو مذاكرة، لا بد أن تذكر نفسك بالنيات: نية التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وقصد الخير والهدى وتحري الحق. لا يستوي أبدا شخص يقرأ كتابا، أو يستمع إلى درس، أو يناقش، أو يقرأ منشورا وهو ينوي الاهتداء والانتفاع بخير ما يطلع عليه، وشخص يقصد التربص وتصيد الأخطاء والمجادلة. فالأول حري أن ينتفع بالحق، وأن يميز صواب الكلام من غلطه، ويعان على العمل حتى لو كان الذي بلغه من العلم قليلا، كما ذكرنا القول الذي نصح به ابن تيمية صاحبه لما قال له: من نور الله قلبه نفعه بما يبلغه من العلم. طيب، الشخص الثاني حري أن يحرم الخير، وأن يعمى عن موضع النفع، حتى لو كان هذا الشخص يجلس أمام أفضل العلماء. المنافقون كانوا يجلسون أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الناس وأعلم الخلق، ولم ينتفعوا برسالته. قال الله تبارك وتعالى عن هؤلاء: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتلو الآيات، يزداد بها المؤمن إيمانا، ويزداد بها المنافق نفاقا. لماذا؟ لما في قلبه، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. فطالب العلم الذي يجلس في الدرس يتربص ويتصيد الأخطاء، حري أن يعمى عن موضع الهدى، وألا يهتدي بما يبلغه. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فليس لك من درس العلم أو من الكتاب أو من المنشور الذي تقرأه إلا ما نويت. والحديث معروف في الثلاثة الذين أقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرناه في المرة الماضية: أما هذا فقد أوى إلى الله فآواه الله. كذلك ينبغي أن تكون عندك نية إحياء الإسلام وسنن الإسلام وبث العلم. وقد قال عدد من أهل العلم: من طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين، ودرجته بعد درجة النبوة. هذا قول كان يقوله ابن القيم رحمه الله. كذلك شباب، نية التعليم لما تتعلمه، وفائدة هذه النية أنك تؤجر عليها. يعني أنك إذا جلست إلى درس وأنت تنوي أن تعلمه وأن تبثه بين الناس، فإنك تؤجر بهذه النية أكثر من مجرد أنك ترفع الجهل عن نفسك، أو أنك فقط تحصل على معلومة، أو أنك تريد أن تعمل به في نفسك، فهذا أجر. طيب، من باب آخر، من جلس وهو ينوي أن يعلم الناس ما تعلم، فهذا أدعى إلى التحري والتدقيق والإتقان وتقييد الفوائد. لماذا؟ لأنك لا تريد فقط أن تفهم، وإنما تريد أن تفهم لتعلم وتشرح وتنفع غيرك، فهذا مهم جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أعلى مثل للمنتفعين به من فقهها في دين الله، فعلم وعلم. وبذلك تفهم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني أن النية مؤسسة للعمل ودافع للعمل، وهي التي تنظم عملك. ولما سئل يعني لما قال مهنة لشيخه أحمد بن حنبل حدثنا عن أفضل الأعمال، قال طلب العلم. قال لمن صحت نيته. قلت أي شيء يصحح النية؟ قال ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل. وهذه النيات يا شباب تأتي شيئا فشيئا. بعض الطلاب يقول ليس عندي هذه النيات. نعم، هي تأتي شيئا فشيئا، كما قال عدد من أهل العلم: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله فيه بعد النية. يعني هذه النيات تأتي شيئا فشيئا. وابن حزم له كلمة جميلة يا شباب، والله من أجمل النصائح، قال: ومن طلب العلم ليفخر به أو ليمدح به أو ليكتسب به مالا أو جاها فبعيد عن الفلاح. لماذا؟ لأنه ليس له غرض في التحقيق فيه، لا يريد أن يصل إلى الحق فيه ولا أن يعلم الناس، وإنما غرضه شيء آخر غير العلم، يعني يريد شهادة، يريد وظيفة، يريد مالا، يريد أن يمتدح به. قال: ونفس الإنسان وعينه طامحتان إلى غرضه فقط، فلا يبالي كيف كان طلبه إذا حصل على مراده الذي إياه قصد. هذا من أجمل المعاني يا شباب، اللي هي ملاحظة أن الإنسان الذي يطلب العلم مثلا ليتوظف به، أو ليجمع به مالا، أو ليكون له يعني مكانة بين الناس، فضلا عن أن هذه النية ليست نية صالحة، ففيه أمر خطير يا شباب، وهو أن هذا الشخص لا يهمه أن يكون محققا في العلم، لا يهمه أن يصل إلى الحق، ولا يشغل نفسه بتقصي الحق. لماذا؟ لأن هو يفكر في شيء واحد، فإذا حصل عليه فلا يبالي بغيره. إنما طالب العلم الذي يتقي الله تبارك وتعالى فإنه يفتش عن الخير ويطلب أسبابه. فلذلك شباب، يعني أنا يعني أحثكم يعني حثا شديدا أن نجتهد في أن نتقي الله تبارك وتعالى في طلب العلم، وأن نصبر عليه، كما ذكرنا وصية الشافعي: حق على طلبة العلم الصبر عليه، إلى آخر الكلام الذي ذكرناه كثيرا في مطلع كتاب الرسالة، وهو مقطع من أجمل ما يمكن أن ينتفع به طالب العلم. كذلك من الأمور المهمة هنا شباب، إذا كنت من أهل الخير، وهذه نصيحة لأهل الخير، ادعم من تراه يستحق من طلبة العلم، ادعمه بالتشجيع، ادعمه بتوفير الأسباب التي تعينه على ذلك. وهنا أثر جميل جدا عن حبان بن موسى، قال: عوتب عبد الله بن المبارك فيما يفرق من المال في البلدان. يعني عبد الله بن المبارك شباب، مع ما كان فيه من الإمامة والعلم والفقه والتحديث والجهاد في سبيل الله والحج والإنفاق، كان يخصص جزءا عظيما من ماله للإنفاق على مشايخه وعلى طلابه أيضا. فعوتب ابن المبارك فيما يفرق من المال، يعني قال بعض الناس له: أنت تجمع المال وتتعب فيه ثم تفرقه في البلدان. فقال: شوف هذه الكلمة العظيمة شباب، لو يعرفها كل إنسان غني مسلم لاهتدى وفتح له باب من النفقة في سبيل الله. فقال عبد الله بن المبارك: إني لأعرف مكان قوم لهم فضل وصدق، طلبوا الحديث فأحسنوا طلبه، والناس محتاجون إليهم، وهم بحاجة إلى أنفسهم وذراريهم، فإن تركناهم ضاع علمهم. لو إحنا سبناهم وتركناهم، إيه اللي هيحصل؟ هيضطروا إن هم يشتغلوا، ويضطروا إن هم ينفقوا أغلب أوقاتهم في تحصيل الرزق. فإن تركناهم ضاع علمهم. لماذا ضاع علمهم يا شباب؟ لأن العالم إنما يضيع علمه بألا يتمكن من نشره، والعالم يحتاج أن ينفق على بيته وعلى أبنائه. فإذا لم يفرغ لتحصيل العلم والازدياد منه وبث هذا العلم في الناس وتوفرت له الأدوات، مهما كان عظيم الهمة فإنه لن يستطيع أن يؤدي حق التأدية، أو على الأقل سيضيع جزء كبير من علمه، وهذا يدخل في هذا الأثر. حق على من كان لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، من جملة ذلك أن يضيعه من حوله، واضح، ألا يعينوه بما يستطيعون. فشوف ابن المبارك رحمه الله يقول: فإن تركناهم ضاع علمهم، وإن أعناهم بث العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. وهذا الأثر شباب مهم جدا. وأنا هنا لعلمي بأن كثيرا من نساء المسلمات دخلنا في طريق طلب العلم وتحصيله وتعليم النساء وبث العلم ونشره والاجتهاد الكبير، ولله الحمد عندنا يعني كفاءات في هذا المجال، لكني يعني أحث كثيرا المرأة على أن تأخذ نصيبها بشكل عام من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التفقه في الدين عموما. ولكن هذه الكلمة أوجهها للوالد وللأخ وللزوج، أقول: الفتاة أو المرأة التي تلتحق ببرامج علمية وتستغل وسائل التواصل في تستغل وسائل التعليم المتاحة على الإنترنت، وتنوي بذلك أن تتفقه في دينها وتعلم أبناءها وتعلم من حولها من النساء ما يحتاجن من أمور الدين، وتنضبط بالشريعة وتصون نفسها وتتأدب بأدب الإسلام في السؤال والتواصل، وتتقي الله تبارك وتعالى، وتحفظ حقوق زوجها وأبنائها، وتدخر فراغها للفقه في الدين، هذه المرأة والله امرأة عظيمة. هي معدن طيب، حق على زوجها وعلى أخيها وعلى أبيها وعلى كل من حولها أن يثني عليها وأن يشجعها وأن يثمن عملها، وإن استطاع محتسبا أن يوفر لها الجو المعين لها على مواصلة الإتقان في طلب العلم، وأن يشاركها ما استطاع. فهذه المرأة والله هي بركة على بيتها. المرأة التي تتفقه في دينها وتدخر فراغها في تحصيل العلوم وتعليم أبنائها ونشر العلم بين النساء، ولا تضيع حق يعني أبنائها وزوجها، هذه المرأة والله هي بركة البيت. وهذا بيت صالح، البيت الذي يعين فيه الزوج زوجته والزوجة زوجها على التفقه في الدين، هذا بيت صالح حقيق بأن يتولاه الله. وأنا والله أتعجب جدا من أب أو أخ أو زوج يرى من تطلب ذلك بالشروط المتقدمة ويعيقها أو يمنعها أو يحطمها أو يسخر منها. أنا أستغرب جدا، هو حد يعني هو في أحد وجد يعني يجد امرأة كهذه ولا يعينها ولا يفتخر بها؟ امرأة قامت بواجبها، لم تقصر، ادخرت وقتها للقرآن وللسنة وللفقه والإيمان وتربية الأبناء، تتعلم العلم النافع، وكل ذلك تعود بركته على الأسرة. أليس هذا أفضل من أن تقضي المرأة وقتها المتبقي في المسلسلات والأفلام والرغي في الكلام مع الجيران والأقارب، بدل من أن تكون فارغة عن العمل وفاضية للمشاكل مع الزوج؟ يكفي أنها مشغولة بالقرآن والحديث، حتى لو لم تكن يعني تفهم كثيرا منه، مجرد أنها تشتغل بالخير هذا ينبغي أن يحرص عليه الزوج. فمن كان عنده امرأة كهذه فليحمد الله أن هداها الله لذلك الباب وشرح صدرها له، وليحتسب معها ويعينها، والله سبحانه وتعالى لن يضيع. أما النصيحة للمرأة أو الفتاة التي تطلب العلم وتتفقه في الدين، أول ما أقوله لك: جزاك الله خير الجزاء، وتقبل الله سعيك، ورفعك الله تبارك وتعالى عنده درجات. لا يبقى لك في هذا الطريق إلا أن تتقي الله تبارك وتعالى، وأن تنوي الخير، ولا تقصري مع من حولك في واجباتك، فهم أحق بوقتك وجهدك. ولكن اعلمي أنك إذا اتقيت الله تبارك وتعالى وادخرت ما تبقى لك من الوقت في طلب العلم، فإن الله يبارك لك في القليل، ولكن نصيحتي احسني اختيار البرامج العلمية النافعة، مع اولا من تثقين فيهم، لا تكثري على نفسك الاشتراك في اكثر من برنامج، لان الوقت المتاح لك حتى لو كنت غير متزوجة الوقت المتاح لك قليل جدا، فلذلك لابد ان تختاري يعني البرنامج بعناية الذي يناسبك. الأمر الآخر يعني أن تتأدبي بآداب الإسلام وأخلاق الإسلام في السؤال وفي التواصل مع من تتواصلين معه من أهل العلم، واعلمي أن الله تبارك وتعالى لا يصلح عمل المفسدين، وأن الله تبارك وتعالى لا يهدي كيد الخائنين. لا تدخلي بابا مستحبا هو طلب الفقه في الدين فتقعي في محرم كما يحصل ذلك. وأنا أحب هنا أن أتكلم بكل صراحة، يعني كثير من النساء يمكن أن تبدأ هذا الطريق بالخير ثم بعد ذلك يجرها إلى التواصل مع بعض الناس تواصلا محرما لا يجوز. الأمر النصيحة الثانية مهمة جدا، لا تتكبري ولا تستعلي بمعلوماتك على من حولك. هذا مهم جدا يا شباب، وأنا أكلم هنا المرأة. كثير من النساء إذا تعلمت شيئا تفخر به وتتكبر به على من حولها من النساء، أو مثلا من زوجها تتكبر على زوجها، ربما يكون زوجها ليس عنده علم فتستعلي عليه، إنما تتعلمين ليكون ذلك سببا في هدايتك وهداية زوجك وهداية أبنائك، فهذا مهم جدا. أما بقى الأمور اللي هي كيف أدرس وكيف أختار البرنامج العلمي، هذا أنا تكلمت عنه في محاضرة كاملة بعنوان نصائح للمرأة التي تريد أن تتفقه في الدين، وسيأتي عندنا إن شاء الله باب خاص للإمام البخاري عليه رحمة الله في موعظة النساء وتعليم النساء وتعليم الرجل أمته وأهله. ولكن هذه فقط كانت نصيحة، وأقول العمل على إعداد النساء، العمل على إعداد المرأة في مجالات التعليم ومجالات المجالات التي نحتاج فيها إلى النساء، والله هذا باب كثير من الناس يغفل عنه، ونحن نحتاج في كل أبواب الخير إلى المرأة أو الكفاءات النسائية. وأنا عن نفسي وجدت كثيرا من المشاريع الخيرية في المعاهد التي تفتقر إلى يعني معلمات، والله مشاريع كثيرة جدا جاء فيها يعني ناس من أهل الفضل قالوا نريد أن ندعم مشروعا لتعليم النساء، يعني المرأة تريد أن تتعلم دينها. كثير من الفتيات في بعض خصوصا في المجتمعات الأوروبية لا يجدن من يعلمهن أبسط ما يحتجنه عن الدين أو الأحكام التي تخص المرأة، فلذلك العمل على إعداد المرأة هذا من أخص ما أنبه عليه هنا، وهذا من حفظ العلم. يعني إذا كنا نتكلم عن باب رفع العلم وظهور الجهل، فإن من أخص الأمور التي ينتشر بها الجهل ألا تجد المرأة من تثق فيه من أهل العلم، وأعظم شيء أن يتولى تعليم المرأة المرأة. يعني أنا أحب جدا وأفرح جدا بالمجموعات النسائية التي يكون فيها امرأة عاقلة حكيمة تفهم كيف تحضر الدرس وكيف تعلم النساء ما يحتاجنه. أنا أطلت جدا في هذا الباب يا شباب، لأن هذا هو مشروع حياتي، والمشروع الكبير هو محاولة حث المسلمين على طلب العلم والتفقه في الدين، وتشجيع كل من يجد في نفسه رغبة في طلب العلم أن يستمر وأن يطور نفسه وأن يأخذ بأحسن الأسباب، وتشجيع المرأة المسلمة على أن تكون من أهل العلم وأن تستعمل هذا العلم في تعليم النساء ما يحتاجنه من أمر دينهن. طيب أنا أطلت كثيرا، معذرة. ندخل. قال بعد ذلك، تكلمنا عن أثر ربيعة، قال حدثنا عمران بن ميسرة هو بصري، قال حدثنا عبد الوارث هو ابن عبد الوارث بن سعيد، تكلمنا عنه كثيرا وهو أيضا بصري، عن أبي التياح، أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي بصري، عن أنس، طبعا هذا الإسناد كله بصري، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم. سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى باب خاص كيف يقبض العلم، الباب 34 سنتكلم فيه إن شاء الله. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر، يعني طبعا الخمر يشرب ولكنه يكثر وينتشر ويظهر، وسيأتي إن شاء الله في رواية أخرى ويكثر شرب الخمر، قال: ويظهر الزنا. يظهر يعني يفشو. إن شاء الله هذا الحديث سيتكرر معنا كثيرا وسيأتي في كل هذه الأبواب، ولكننا فقط هنا نلتقط منه هذا المعنى، وهو رفع العلم. والمسلم يا شباب حينما يستمع إلى هذه الأحاديث، طبعا أشراط الساعة يعني الأشراط هي العلامات أو الحوادث التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقع بين يدي الساعة، وأولها بعثته صلى الله عليه وسلم، لأنه آخر الأنبياء والمرسلين، ولا يجب أن يكون ما هو من أشراط الساعة شرا، بل هو علامة على قربها نسبيا، يعني أنها اقتربت. والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني أدلتها ومقدماتها، وواحدها شرط، يعني المفرد شرط، فهي الآية أو العلامة أو الأمارة. وفي حديث جبريل لما سأل عن الساعة قال: ولكن سأحدثك عن أماراتها، فهي أمارة أو علامة. طيب طيب المؤمن يا شباب تجاه هذه الأمور، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أشراط الساعة أنه يرفع العلم ويثبت الجهل، ويشرب الخمر ويظهر الزنا. المؤمن دوره أن يعلم ذلك وأن يؤمن به. طيب وبعدين؟ أن يصبر ويتقي الله وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. والله سبحانه وتعالى قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. نواجه الجهل بنشر العلم وبإعداد طلاب العلم، وبأن نكون نحن أنفسنا نواجه هذا الجهل. ولابد أن تفهم أن من أسباب، يعني من أسباب عمل، يعني عمل الناس بالجهل أو استفتاء الناس لمن ليس أهلا، قلة وجود العلماء الثقات بين الناس. واضح؟ فلذلك العمل على تنشئة طلاب العلم والعمل على تطوير طلاب العلم وتجويد طلب العلم، هذا والله من أعظم المشاريع، وأرجو أن يكون لنا نصيب فيه. الحديث الثاني: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى، طبعا مسدد بن مسرهد، عن يحيى القطان، عن شعبة بن الحجاج، عن قتادة، عن أنس قال: لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول، طبعا لا يحدثكم أحد بعدي، لأنه أنس طبعا كان يكلم أهل البصرة، وهو آخر من مات بالبصرة، واضح جدا أنه كان يكلم هنا أهل البصرة، لأن قتادة روى عنه هذا الحديث. وأنس يعني توفي إما من سنة 90 مثلا أو سنة 93، يعني في هذه الفترة، وهو من أواخر الصحابة موتا رضي الله عنه، فكأنه يقول أنه لم يبقى أحد من الصحابة يروي هذا الحديث. قال: لو أحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي. وفيه أن طالب العلم إذا وجد علما يعني لا يعرفه غيره في مكان والناس يحتاجون إليه، لا بد أن يبادر ولا يعتمد على غيره. لو حدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم. طبعا يعني قلته كأن في رواية يرفع ويقل، كأن قلة العلم هي أول ما يرفع. وطبعا رفع العلم سيأتي: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبضه بقبض العلماء، لأن العالم شباب يضيع، يعني العالم الذي يضيع نفسه أو يضيع علمه بموته، تعرف أن العالم مثلا يبث جزءا من علمه سواء في كتبه أو في منشوراته أو في كلامه ودروسه، فإذا مات العالم مات ما في صدره من العلم. قال: أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا، قلنا أنه يفشو يعني، وتكثر النساء ويقل الرجال. طبعا بعض الناس هنا يعني دخل في هذا الأمر وقال: لماذا يكثر النساء ويقل الرجال؟ أنا في رأيي أن يبقى هذا الخبر كما هو، لأنه خبر هو تقدير من الله سبحانه وتعالى، فليس هذا أمرا مثلا يعني لم ينص على سبب كثرة النساء وقلة الرجال. ثم قال: حتى يكون ل50 امرأة القيم الواحد. في رواية: وترى الرجل الواحد تتبعه 40 امرأة. فكأن العدد هنا يعني كأن العدد هنا ليس يعني مرادا تحديدا يعني. فالمهم هنا شباب الذي ننتفع به نحن في من هذه الآثار هو الاجتهاد في طلب العلم ونشر العلم وتجويد العلم. يا شباب القصة مش فقط أنك تطلب العلم، لا، أن تحقق في طلب العلم وأن تتقي الله في العلم وأن تجتهد في نشر ما عندك من العلم. ونحن ذكرنا قبل ذلك أن طالب العلم ينبغي أن يكون عنده فترة بين التلقي والتحصيل، فترة من تجويد العلم وتنقيحه وضبطه ونحو ذلك من الأمور. وأنا نبهت كثيرا على الفرق بين أن يكون عندك نية لطلب العلم لنشر العلم، وبين أن تكون متهورا متسرعا في نشر العلم ولا تضبط ما تنشر. طيب الباب الذي بعده عندنا هاشم، أنت معنا هاشم؟ أيوة سيدنا معك. طب اتفضل يا هاشم. باب فضل العلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن عن ابن عمر أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لا، لأرغي بقدح. أوتيت بقدح بقدح أتيت لبن. بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري بيخرج في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. بارك الله فيك يا هاشم. أنا بس يعني لا أحب أن تناديني بكلمة سيدنا هذه، يعني أنا معلش أحب بس أن... بارك أنا الله بس فيك. هي على لساني بس فمش أكتر. بارك الله فيك. طيب باب فضل العلم، فضل العلم هنا شباب، يعني البخاري قبل ذلك تكلم عن فضل العلم، ولكنه هنا يتكلم عن فضل يعني ما زاد من العلم، ما فضل من العلم. هذا غير باب فضل العلم، مر معانا باب فضل العلم في أول الكتاب. قال حدثنا سعيد بن عفير، طبعا هذا منسوب إلى جده، وسعيد بن كثير ابن عفير هذا مصري. حدثنا الليث، ليث بن سعد، قال حدثني عقيل عن ابن شهاب اللي هو الزهري. عقيل معروف من أوثق الرواة عن الزهري، عن شهاب اللي هو الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب، أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن. القدح يعني مكيال، يعني زي يعني شيء يكال به، بقدح لبن فشربت حتى أني لأرى الري، الري اللي هو الشبع من الشرب، يخرج من أظفاري، في رواية من أطرافي، ستأتي معنا إن شاء الله. وهذا الحديث سيتكرر كثيرا يا شباب، سيأتي في فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسيأتي في تعبير الرؤى، سيأتي إن شاء الله. ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. طبعا يعني كأن وجه الشبه بين اللبن والعلم أن اللبن هو قوت البدن وسبب قوته وصحته، وكذلك اللبن يعني يخلصه الله تبارك وتعالى من بين فرث ودم ليكون سائغا للشاربين، فهو كأنه دليل على الفطرة، والعلم كذلك هو قوت البدن، قوت القلب، وهو الذي يرتفع الإنسان به عن الشك والجهل والشرك والبدعة. فوجه ذكر هذا الحديث في كتاب العلم ظاهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم غذي بالهدى والعلم النافع وطلب الزيادة منه، فهو أعلم الخلق بالله وأشدهم له خشية، وهو أعلم الناس بالله وأشدهم له خشية. فما فضل، فالذي يفضل أو الذي يتبقى من علم النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه سيكون هو العلم النافع. وهذا من أعظم الآثار من المعلم على تلميذه، أن ينتفع التلميذ من المعلم من علمه ومن عمله. فعمر رضي الله عنه انتفع من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من خير الناس انتفاعا من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من خير من قاموا بحق ما وكل إليه من الأعمال رضي الله عنه. وإن شاء الله سيأتي معنا يعني هذا الحديث سيتكرر. طيب الباب الذي بعده، كمل ماشي يا هاشم، خليك انت يعني خذ هذا اليوم، تفضل. باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله لا، صلى الله عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال أذبح ولا حرج. فجاءه آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. بارك الله فيك. نلاحظ أن البخاري رحمه الله حاول أن يستخرج من كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاجه طالب العلم هنا، فهو يتكلم هنا عن العالم أو المفتي، ويتكلم كذلك عن المتعلم، أن المتعلم في كل ظرف يحتاج فيه إلى العلم ينبغي أن يسأل في أي ظرف، في المواصلات، وهو في الحج، وهو في النادي، وهو في الرحلة، في أي مكان يحتاج، يعني عرض له عارض يسأل عنه من يثق به. والأمر الثاني أن العالم يفتي الناس، بل هو يحاول أن يعني يكون مع الناس فيما يحتاجونه في الحج والعمرة، يعلمهم أحكام الصيام في أوقاتها وهكذا. فهو قال باب الفتية، الفتية أو الفتوى، وهو واقف على الدابة وغيرها، يعني كأنه بيقول يعني هذا ينفع العالم والمتعلم، المتعلم يتعلم في كل ظرف، والعالم يعلم ويفتي فيما يحتاجه الناس. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك، طبعا إسماعيل بن أبي أويس تكلمنا عنه كذلك وهو متكلم في روايته، ولكن البخاري انتخب أحسن حديثه. قال حدثني مالك عن ابن شهاب، مالك طبعا مالك بن أنس صاحب الموطأ، عن ابن شهاب اللي هو الزهري، عن عيسى ابن طلحة بن عبيد الله، طبعا طلحة بن عبيد الله الصحابي الكريم اللي هو قتل يوم الجمل، وكذلك قتل الزبير رضي الله عنهما. هذا بقى اللي هو عيسى قتل مع آسف، يعني طلحة بن عبيد الله قتل معه ولده محمد، يعني طلحة كان له أكثر من ولد، منهم عيسى ومنهم محمد. قتل طلحة رضي الله عنه وقتل معه ولده محمد في هذا اليوم، لكن الراوي الذي عندنا هنا هو عيسى وليس محمد. عيسى بن طلحة بن عبيد الله طبعا من أكابر علماء أهل المدينة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه. طبعا هو البخاري ذكر يعني ذكر هذا اعتمادا على رواية أخرى ستتكرر إن شاء الله في باب السؤال والفتية عند رمي الجمار سيأتي معنا، وكذلك الفتية على الدابة عند الجمرة ستأتي معنا في كتاب الحج، وسنتكلم فيها عن ما تضمنه هذا الحديث من الأحكام إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن وجه الشاهد هنا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتي الناس في الحج وكان يجيبهم، وأنا في رأيي أن هذا من مما ينتفع به طالب العلم، أن يعلم الناس ما يحتاجونه مما هم مقبلون عليه في أي مكان. مثلا تصور أنك أنت كنت في رحلة ومسافر، كلمهم عن أحكام السفر في الصلاة، مثلا كنت مثلا في تدخل في تجارة مع الناس، كلمهم عن أحكام التجارة وهكذا. قال فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. أفعال يوم النحر، أفعال يوم النحر يا شباب بشكل عام هي رمي جمرة العقبة والذبح اللي هو نحر الهدي، والحلقة أو التقصير، وطواف الإفاضة. فهذا هو الترتيب، يعني إن اللي هو رمي الجمرة وبعدين الذبح وبعدين الحلقة أو التقصير وبعدين طواف الإفاضة. بعد ذلك اختلف بقى في جواز تقديم بعضها على بعض مع إجماعهم على إجزائه، يعني طبعا هذا الحديث يدل على الإجزاء، واحد بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذبح ولا حرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن ذلك يجزئه، ولكنهم اختلفوا بعد ذلك في مواضع، ولكن هذا الحديث يعني أصل في هذا الباب، إن هو لا حرج عليه ولا إثم ولا كفارة ولا فدية، وإن شاء الله سيأتي في باب الحج. المهم إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، سأله الرجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال اذبح ولا حرج، فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. أنا كما قلت لكم فائدته في رأيي أن طالب العلم يبث العلم في كل مكان كان فيه، سواء كان في المسجد، كان في بيته، كان في الشارع، كان في المواصلات، بل يفتعل هو النقاش، وأنا كنت أحب أن أفعل ذلك كثيرا والله يا شباب، وإلى الآن ولله الحمد. يعني لو راكب مثلا في قطار، لو في اتوبيس، لو مع اصدقائي في رحله، لو حتى خرجنا نتمشى، احب هذا، ان انا احاول ان ابدا خيطا من موضوع، مثلا في تفسير ايه، في شرح حديث، في فكره معينه، في مساله علميه، منه اني ربحت يعني هذا الثواب. والأمر الثاني أني خرجت بهم عن يعني ممكن كل واحد فيهم يكون هيلعب مثلا في الهاتف أو يضيع وقته، أو مثلا كان هيغتاب أو يجيب سيرة حد، فأنا أحاول أن أنا أبدأ هذا وأحاول أن يكون موضوعا شيقا ويحتاجه المتلقي. فأنت لا تنتظر أن يسألوك، بل أنت ابدأ وافتعل هذا، وهذا فيه ثواب لك عظيم. طب أكمل يا هاشم. باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي، فأومأ بيده قال ولا حرج، قال حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج. بارك الله فيك. حدث شوف يا هاشم، يعني حاول لما تيجي تقرأ انك انت يعني تعود نفسك الوصل. يعني بعض الناس مثلا احيانا بيحاول يسكن الكلام فيقول مثلا حدثنا موسى بن اسماعيل قال، لا، انت حاول انك انت تقول حدثنا موسى بن اسماعيل قال، حدثنا وهيب قال، حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس، لان هذا يدربك على الوصل في القراءة. طيب، موسى بن اسماعيل، يا شباب، موسى بن اسماعيل التبوذكي تكلمنا عنه كثيرا، واحد الثقات الحفاظ من اكابر شيوخ البخاري يعني قدرا. قال حدثنا وهيب، اللي هو وهيب بن خالد، هذا صاحب الكرابيس، هذا ثقة وعالم بالرجال. قال حدثنا ايوب، ايوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس، تكلمنا عن عكرمة قبل ذلك، وذكرنا ان ترجمته مهمة جدا لطالب العلم في الرواة الذين اختلف فيهم، يعني جاء في ترجمته بعض الجرح إما بالبدع أو الاتهام بالكذب، والصواب أنه ثقة وحافظ على ابن عباس، وإن كان أخذ عليه أنه يقول برأي الخوارج، ولكن هذا لا يؤثر على روايته. وبشكل عام ترجمة عكرمة من التراجم المهمة، أنك أنت تتدرب على الرواة المختلف فيهم وتعرف أين تجد تراجم هؤلاء. قال عن عكرمة عن ابن عباس، هو طبعا من أوثق الناس عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته. طبعا البخاري نلاحظ ان هو ذكر الروايه اولا الفتيه وهو واقف على الدابه. طبعا في اظن ان انا نبهت على ان هذه وجه الشاهد في الحديث اللي هو تحت باب الفتيه وهو واقف على الدابه في روايه اخرى، والبخاري يفعل ذلك احيانا، ان وجه الشاهد هنا اللي هو وهو واقف على الدابه. هذه الروايه التي بين ايدينا عندي انا برقم 84 ليس فيها أنه كان واقفا على الدابة، ولكن كانت في رواية أخرى، فأحيانا يكون وجه الشاهد في رواية غير التي ذكرها البخاري، وهذا يعرف بجمع الروايات. فهنا ذكر رواية ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل، سأله الرجل ذبحت قبل أن أرمي فأومأ، فهذا هو الشاهد، فأومأ بيده، قال فأومأ بيده ولا حرج، يعني كأنه قال زي ما احنا كده، ان انت تشاور بيدك على امر معين، عايز تقول مثلا ايه الامور تمام فتعمل اللي هي علامة الاعجاب دي، فانت ممكن تقول بيدك اقوالا بيدك اللي هي الاشارة. قال ولا حرج، وقال حلقت قبل ان اذبح فاومأ بيده ولا حرج. طيب اكمل. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما ويكثر الهرج؟ ويكثر مرة ثانية ويكثر. ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله لا وما الهرج؟ لا لا، الهرج ويكثر. الهرج أيوة، الهرج ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. طيب بارك الله فيك. يعني نلاحظ ان البخاري يا شباب يعني يذكر هذه، لعلك تقول ما فائدة ان هو يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بيده احيانا. هذا فيه رد على من زعم ان العالم لا يفعل ذلك، وانا قلت لكم ان البخاري رحمه الله حاول ان يجعل كتابه في كل ابواب الدين كفاية للمسلم بحيث لا يحتاج الى هدي غيره. هذه او لا يحتاج، يعني بمعنى اصح ان يزن طالب العلم كل الكتب بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن زعم ان العالم لا ينبغي له ان يفعل فعلا فعله النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب، لان النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس واعلم الناس واتقى الناس، فمن ترفع او تنزه عن شيء كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقصر، لا ينبغي ان يمدح بذلك. يعني مثلا إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم مثلا، أو كان يشير بيده، أو كان يجلس مع الناس لا يتميز عنهم، ثم ادعى بعض الناس أن العالم لا ينبغي له أن يفعل ذلك، فنحاجه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت سيظهر لك كثيرا من علم الإمام البخاري في هذه الأبواب إذا كنت تقرأ في الكتب أو في الآثار عن التابعين أو عمن بعدهم، سواء في أبواب الإيمان أو في أبواب التي تسمى بالرقاق والزهد والورع وآداب طالب العلم، سترى أن البخاري كان يتعمد كثيرا الرد على هذه الأقوال ببيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم المخالفة لها. كما مثلا ذكر في باب الحصير، ذكر الحصير، الصلاة على الحصير. فأنت تقول يعني إيه، ما فائدة باب الصلاة على الحصير؟ إيه المشكلة يعني؟ لأن بعض أهل العلم كان يكره كلمة الحصير عشان قول الله وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة. فأنت لن تفهم هذا إلا أنا عايز أقول لك إن مقدار ما يظهر لطالب العلم من الكتاب الذي يقرأه بمقدار علمه هو. أضرب لكم مثال يا شباب، تصور أنك أنت دخلت سوق، هذا السوق مليء بالأدوات المنزلية والتحف والآثار مثلا، فأنت أصلا ما تعرفش غير الطماطم والكوسة والجزر، فأنت داخل بتدور عليها. ممكن في الطريق تكون في جواهر، يكون في مثلا آثار من كنز الجاهلية يعني ثمنها ملايين الدولارات، وأنت ولا تعرف أي حاجة عنها. فأنا عايز أقول لك إن مقدار ما يلتقط، أولا مقدار ما يفهمه الطالب من الكتاب، ثم ما يلتقطه من الفوائد بمقدار ما دخل فيه من الكتاب. وكلما كان طالب العلم عالما بالعالم وعالما بفروع العلم الذي يندرج تحته الكتاب، كلما يعني استطاع أن يستخلص من الكتاب فوائد أكثر. فجزء أساسي من علم البخاري أو من كتاب البخاري لن تفهمه إلا بمطالعتك لكتب السنن والآثار وكتب مثلا المقالات وكتب الفرق وكتب اللي هي الآداب وغيرها. ستعرف أن البخاري في كل ترجمة كان يذكر ما يراه حقا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وضمنا يرد على المخالفين فيه، يقول لهم هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أين أتيتم بكذا أو كذا؟ طيب، قال حدثنا المكي بن ابراهيم، مكي بن ابراهيم اكبر يعني من اكبر شيوخ البخاري، يصل به البخاري الى طبقه التابعين. وطبعا سياتي عندنا اول حديث ثلاثي يرويه عن يزيد بن ابي عبيده عن سلمه بن الاكوع، اللي هو حديث مشهور جدا، من يقل علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار، سياتي معنا ان شاء الله قريبا. قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال اخبرنا حنظله بن ابي سفيان عن سالم، هو سالم بن عبد الله بن عمر، وهو من أكثر من روى عن أبيه ومن الثقات الحفاظ، لكنه هنا روى عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل، ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. طبعا الفتن موجودة والجهل موجود، وإن كان الجهل يا شباب في أكثر الموارد التي ورد فيها بمعنى التعدي أو العمل بغير العلم، يعني فيه أكثر من مجرد عدم العلم، وهذا موجود في القرآن كثيرا، كما قال مثلا يوسف عليه السلام إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، وهذا كثير جدا، إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. قال يقبض العلم ويظهر الجهل، يظهر يعني يفشو وينتشر، والفتن كذلك تكثر ويكثر الهرج. في رواية إن الهرج في بلسان الحبشية اللي هو القتل بلسان الحبشة، يعني هذا سيأتي معنا إن شاء الله بعد ذلك. قيل يا رسول الله ما الهرج؟ فقال هكذا بيده، فحرفها كأنه يريد القتل، فهذا أيضا فيه الإشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده. فأي إنسان يزعم أن العالم لا ينبغي له أن يشير بيده في للتعبير عن معنى ما وأن هذا ضد الوقار، كل هذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الناس وقد أشار بيده، بل الإشارة مما يجذب الانتباه. والبخاري أكيد عنده أحاديث كثيرة جدا فيها الإشارة باليد، ولكنه اكتفى بهذه الأحاديث. طيب أكمل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس، فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله قلت آية، فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغشي، فقلت لا، حتى فجعلت تجلاني، حتى الغش تجلاني. الغش ايوه، حتى تجلاني الغش، فجعلت أصب على رأس الماء فحمد فجعلت الله، اصب، فجعلت اصب. فجعلت أصب على رأسي الماء فحمد الله عز وجل، فحمد الله عز يعني وجل النبي، اتفضل كمل، اكمل. ماشي، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي، حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، من فتنة المسيح الدجال، يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما، قالت أسماء، فيقول: هو بأيهما، محمد، بأيهما. بأيهما، قالت أسماء، فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثا، فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به، وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. بارك الله فيك. طبعا نلاحظ ان هذا هو الحديث، او هذا هو الشاهد، ذكر البخاري شاهدا اولا حديث موسى بن اسماعيل: حدثنا وهيب، اللي هو الرجل قال: ذبحت قبل ان ارمي فاومأ. هذا اول شاهد تحت من اجاب الفتيه باشاره اليد والراس. تمام. وذكر طبعا اشاره اليد والراس كأن الراس هذا قياس على قياس على على الاشاره باليد. وكثير من تراجم البخاري يكون فيها ذكر الشاهد والقياس عليه، كما مثلا سيأتي معنا في حديث تعليم الرجل أمته وأهله. هو أصلا الحديث ورد في تعليم الأمة، لكنه قاس عليه الأهل من باب الأولى، من باب أولى. فالبخاري ذكر الحديث الأول وذكر الحديث الثاني اللي هو فيه الهرج، وأشار بيده حرفها، وهذا هو الحديث الثالث. لماذا أخر هذا الحديث يا شباب؟ في رأيي أنه أخره لأنه من فعل عائشة رضي الله عنها، ويعني كأنه فيه إقرار، ولكن لم يكن بقوة الشاهدين الأولين. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، طبعا تكلمنا عنه، وهيب بن خالد. قال: حدثنا هشام، هذا هشام، هشام بن عروة بن الزبير، عن فاطمة. فاطمة هذه زوجته، هي زوج هشام، وهي فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، يعني هي ابنة عمه وكمان زوجته. يعني هو يحدث عن امرأته، لاحظوا يا شباب، يحدث عن امرأته ويتعلم منها. هي امرأته هنا هي شيخه في هذا الحديث، وهذا مناسب لما كنا نتكلم عنه. وأنا والله يعني رأيت بعيني في بلد قبل حوالي يمكن 6 أشهر تقريبا، كنت في بلد معينة في أعطي دروسا، وطلبوا مني أن أذهب إلى دار لليتامى، وكل الدار يعتبر فيها يعني أطفال من البنات، والمرأة القائمة هي وأختها وزوجها معها. والله رأيت بعيني زوجها، والله يخدمها ويرعاها ويوفر لها كل الوقت لتكمل هذا المشروع. والله هذا الرجل أنا كنت أعرفه قبل ذلك، والله إن هذا الرجل يعني كبر في عيني. يعني في الأصل أنا ما كنتش أعرف إن هو زوجها، يعني أخذني بالسيارة لي يعني نوجه المدرسات هناك، يعني في زي حلقة كده، والحمد لله يعني كلهن من أهل الفضل والخير. فوجدت إن المرأة يعني تجلس قريبا منه، وأنا يعني استغربت شوية، يعني أنا مثلا جالس بعيد جدا وأوجه لهن بعض النصائح، فهو قريب منها. بعد كده إيه، وجدتها تقول له: ناولني كذا، يعني زي كتاب أو حاجة، كانت هي بعيدة. فأنا استغربت، فبعد كده عرفت إن هو زوجها. والله هذا الرجل يعني قال يعني: امرأتي فتح الله عليها في باب في رعاية اليتامى. والله أنا يعني لو أنا كتبت منشور عن هذه المرأة، والله هذه المرأة من أحسن من رأيت في حياتي. المرأة جمعت البنات من الشوارع، كان منهم كثير يعني اللي هم بيقعدوا في الشوارع يبيعوا المناديل والحاجات دي، جمعتهم من الشارع وجعلتهم في مبنى. ويعني سبحان الله، المرأة بدأت من الصفر، وصار الآن هذه الدار نموذج يدرس، رأيت بعين البنات صغار يعني يتلون القرآن ويحفظون الأحاديث ويتكلمون بالعربية، مع إن ده كان في بلد لا تتكلم العربية، والبنات دول مش من العرب، يعني البنات دول مش من العرب، يعني بعضهن من العرب، وإنما كثير منهم ليسوا من العرب، والمرأة علمتهم وجعلتهم ما شاء الله، يعني مش عارف أقول إيه والله، مثل الورود، فجزاها الله خير الجزاء. وأنا أدعو إلى زوجها، منذ عرفت هذا، منذ عرفت أن هذا الرجل يعين زوجته على هذا المشروع، ووجدت بينهما التواضع والتآلف والحب والود، وكل واحد منهم يحترم مشروع الآخر، زوجها أيضا يطلب العلم ويتعلم، ولكن وجد امرأته فتح عليها في هذا الباب يعينها عليها، فرضي الله عنه ورضي عنها. طيب احنا ذكرنا بذلك فاطمة بنت المنذر رحمه الله ورضي الله عنها، عن أسماء، طبعا أسماء بنت أبي بكر الصديق هي زوج الزبير بن العوام، وهي جدة هشام وجدة فاطمة. قالت أتيت عائشة وهي تصلي، اللي هي أسماء يعني، أتت عائشة وهي تصلي، فقالت ما شأن الناس، فأشارت لي عائشة رضي الله عنها، فأشارت إلى السماء، يعني إن السماء، إن الشمس انكسفت الشمس يعني، فإذا الناس قيام، يعني أسماء هي التي تتكلم، أنها يعني نظرت وجدت الناس قيام يصلون صلاة الكسوف يعني، فقال سبحان الله، قلت آية، فيعني هل هذه آية؟ فأشارت برأسها، البخاري استدل بفعل عائشة رضي الله عنها هنا، فأشارت برأسها أي نعم، يعني فعلا هي آية. فقمت، أسماء هي التي تقول، حتى تجلاني الغشي، نوع من الإغماء يعني، درجة من درجات الإغماء يعني، فجعلت أصب على رأس الماء، طبعا يعني صبت على رأسها الماء، لماذا شباب؟ حتى تدفع الغشي، لأن من طول التعب يعني شعرت بقرب الإغماء. والبخاري يعني يستدل بالحديث على إشارة عائشة رضي الله عنها، وسيستدل بصب أسماء الماء اعتمادا على ان ده هذا اقرار، كانه اقرار يعني حصل في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يراه من خلف ظهره، فلما لم ينكر فهذا اقرار، فاستدل البخاري هنا باشاره عائشه، وسيستدل في كتاب الوضوء بصب اسماء الماء، ان الاغماء، ان درجه، ان هناك درجه من الاغماء لا تنقض الوضوء يعني. قال فحمد الله أن فحمد فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء لم أكن. هذا الحديث يعني إن شاء الله سيأتي الكلام عليه، سيتكرر كثيرا إن شاء الله، ولكن يعني خلاصته أن الناس يفتنون يعني يمتحنون في قبورهم، قال مثل أو قريب، هذا شك من الراوي، قال لا أدري أي ذلك، قالت أسماء هذا شك من الراوي، من فتنة المسيح الدجال، وقالوا ما علمك بهذا الرجل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر حال الموقن وحال المرتاب، وإن شاء الله سيأتي هذا في موضعه إن شاء الله. طيب ممكن ناخد حد آخر، يعني هاشم قرأ معنا كثيرا، ممكن مستر، مش عارف مستر مين بقى معنا، أنا فتحت على أحد الآن، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس، وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. قال تفضل. وقال مالك بن الحويرث قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين بين ابن عباس وبين الناس، فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من الوفد أو من القوم؟ قالوا نعم. ربيعة، فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فأمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطي الخمس من المغنم، ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة. قال شعبة ربما قال النقير، وربما قال المقير، قال احفظوه وأخبروا من وراءكم. بارك الله فيك. طيب، هذا الباب باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. طبعا هذا الباب متمم لطالب العلم، أن طالب العلم إذا سمع علما فيجب عليه، أو إذا أراد أن يعني أن يكون من أهل العلم، أن يحفظه وأن يسعى في تعليمه ونشره وبثه. فهذا الباب فيه تلقي العلم، وفيه ضبط العلم وحفظه ووعيه، وفيه العمل به ونشره وتعليمه. فواضح جدا مناسبة هذا الباب للكتاب. وفيه كذلك شباب أن طالب العلم لا يبث المعلومات فقط، وإنما يبث الإيمان والخلق. وهذه فائدة لافتة شباب، أنت تنتفع من العالم من خلقه ومن هديه أكثر من المعلومات التي يعطيك إياها. فأنت كذلك إذا أردت مثلا، أنت لا ينبغي أن تقتصر علاقتك بمن يدرس معك على أن تعطيه المعلومة، ولكن تؤدبه، وإذا كنت قريبا منه ووجدت ما يحتاجه من النصح فانصحه وأعنه على دينه. قال طبعا، وقال مالك بن الحويرث، هذا الحديث معلق وأسنده البخاري، سيأتي إن شاء الله عندنا في كتاب الصلاة، حديث عظيم جدا، وأنا عملت عنه محاضرة كاملة في رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لشباب الإسلام. هذا من أجمل الأحاديث يا شباب، وفيه إن هؤلاء أقاموا عند النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 يوما، يعني أقاموا، يعني شوف دورة، النبي صلى الله عليه وسلم عمل لهم دورة، وبعد ذلك قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. فهذا الحديث اللي هو فيه وصلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا الحديث سيأتي معنا إن شاء الله شباب، ذكره فقط هنا لهذا الشاهد، ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. فطالب العلم الذي تعب في العلم ينبغي أن ينشره وأن يعلمه، فذلك فيه ثواب من جهة، وفيه عدم تضييع لعلمه من جهة أخرى. قال حدثنا محمد بن بشار هو بندار، طبعا قال حدثنا غندر، طبعا البخاري بيصل إلى غندر بواسطة دائما، لكنه يصل إلى شعبة أحيانا بغير واسطة وكثيرة، يعني يروي كثيرا، مثلا إذا روى عن أبي داود الطيالسي، أقصد عن أبي الوليد وغير ذلك، يعني كثيرا ما يروي عن شعبة بغير واسطة، كما يروي عن علي بن الجعد عن شعبة. هذا الحديث سبق معنا شباب برقم 53، كان عن علي بن الجعد عن شعبة، إنما هنا الإسناد نازل شوية، غندر طبعا غندر يعني من أصح الناس حديثا عن شعبة، وإن كان هو يعني يخطئ في غيره. قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة اللي هو نصر بن عمران أبو حمزة الضبعي، هذا بصري ثقة ثبت، قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. أترجم إما الترجمة من لغة إلى لغة، أو أنه يبلغ كلامه إلى من لم يسمعه، أو أنه يشرحه، أو أنه يرفع صوته لكثرة الزحام. المهم أن الترجمة لا تقتصر أنها تكون من لغة إلى لغة. والسبب في تحديث ابن عباس بهذا الحديث لأبي جمرة، جاء في بعض الروايات قال فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر فذكر الحديث، وموجود عند البخاري. قال أبو جمرة لابن عباس إن لي جر، يعني جرا ينتبذ لي فيها، فيعني ان هو نفسه عنده جرة ينتبذ له فيها، فابن عباس حدثه، لان ابو جمرة كان من عبد القيس، ابو جمرة هذا كان من عبد القيس، ولما كان حديثهم عن الانتباذ ناسب ان يذكره ابن عباس. في روايات تظهر ان ابن عباس لم يبلغه النسخ، لان هذا الحكم نسخ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الدباء والحنتم إلى غير ذلك، هذا نسخ، وجاء في حديث بريدة بن الحصيب عند مسلم وعند أبي داود والنسائي والترمذي وأحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، قال فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا، وفي رواية إلا في ظروف الأدم فاشربوا، يعني نهيتكم عنها إلا ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء، والأدم اللي هو جمع أديم وهو الجلد الذي دبغ. ف جاء أن هذا يعني فيه نسخ، في هذا الحديث جاء فيه نسخ نهاية النهي عن زيارة القبور، وفيه نسخ ادخار لحوم الإبل، النهي عن ادخار لحوم الإبل، ونسخ النهي عن الانتباذ في الجرار. فالمهم هنا أن مناسبة هذا الحديث في أن امرأة جاءت تسأل عن نبيذ الجر، وجاء في رواية أن أبا جمرة سأل ابن عباس أن له جر ينتبذ له فيها. المهم ان هذا الحكم يا شباب سياتي تفصيله في كتاب الايه، في كتاب الاشربه وغيره وغيره. قال: كنت اترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال: ان وفد عبد القيس، ذكر بعض الناس ان هذا الوفد كانوا 14 راكبا، وكان كبيرهم او من كبرائهم الاشج، اللي هو اشج عبد القيس الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ان فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. قال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة، يعني حي، يعني إحنا حي من ربيعة، أو في رواية: إن هذا، أو إن هذا الحي من ربيعة، إحنا حي من ربيعة، يعني زي مجموعة من ربيعة يعني. فقال: مرحبا بالقوم. إحنا قلنا الوفد، الوفد يا شباب يعني الوفد عموما هم الجماعة المنتخبة المختارة من قوم ليكونوا يعني يكونوا في مقدمة القوم، يتقدموا القوم في الأمور المهمة، مثلا يقابلون وجهاء الأقوام، أو مثلا ينوبون عنهم في بعض الأمور، فهذا هو معنى الوفد. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة، يعني غير خزايا، الخزايا جمع خزيان، ومن هو من أصابه الخزي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالخير عاجلا واجلا، غير خزايا ولا ندامه، ندامه يعني نادمين. قالوا: انا ناتيك من شقه بعيده، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، كفار مضر كانوا بينهم وبين المدينه، ولا نستطيع ان ناتيك الا في شهر حرام، الشهر الحرام اللي هي يعني الاشهر الحرم، يعني هي اربعه اللي هي حرم فيها القتال، هي ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب. وفي بعض الروايات ان هم جاؤوه في شهر رجب، يعني لان وحتى سموه رجب مضر، لان كانت العرب تعظمه، وطبعا كانوا وان كانوا بعد ذلك يعني يغيرون ذلك، انما النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، الى اخر الايات. طيب، فمرنا بامر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنه. هذا هو وجه الشاهد، ان هم ارادوا ان يتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاجونه وما يعلمونه من بعدهم أو من وراءهم. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قلت لكم هذا فيه دلالة على أن على أكثر من أمر. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم حقيقة الإيمان كذا، وهذا مما انتشر كثيرا جدا عند المتأخرين، وحتى هو بدأ يعني حتى عند بعض المتقدمين من الصوفية وغيرهم، أنهم يقولون حقيقة التقوى كذا، حقيقة الورع كذا، حقيقة مثلا الإيمان كذا. النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما عرفه لم يقل حقيقة كذا كذا. قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وفيه كذلك أن العلم بالألفاظ المعروفة في لسان العرب إنما يفهم في الإسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجيش واحد يقول الإيمان هو بمعنى التصديق. النبي صلى الله عليه وسلم عرف الإيمان وعرف الإسلام وعرف الإحسان، فهذا أصح ما تعرف به هذه الألفاظ. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم، ونهاهم عن الدباء. الدباء اللي هو القرع، وواحدها دباء كانوا ينتبذون فيها. لماذا؟ لأنها يعني تسرع في الشدة، يعني تبقى يعني تسرع في الإسكار يعني. طيب، نهاهم عن الدباء والحنتم. الحنتم كذلك هي جرار مدهونة، برضو نفس الشيء، إن هي يوضع فيها الخمر أو تحمل فيها الخمر، وواحدتها حنتمة، يعني مفردها حنتمة. والمزفت يعني إناء يطلب الزفت. هو قال هنا، قال شعبة: ربما قال المقير. يعني إيه بقى هنا؟ يعني أحيانا يذكره مع الثلاثة وأحيانا لا يذكره. يعني شعبة حينما روى هذا الحديث أحيانا يقول: ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت آسف والنقير. ربما قال النقير، يبقى النقير هو الرابع. وربما قال المقير، يعني يا شباب يعني ربما قال المقير مكان المزفت، يعني عشان بعض الناس مش متخيل هذه الرواية. يعني أحيانا يضيف النقير إلى الثلاثة اللي هو الدباء والحنتم والمزفت، وأحيانا بدل ما يقول كلمة المزفت يقول أو المقير. في رواية عباد بن عباد عن أبي جمرة، وهذه موجودة عند البخاري، فيها الدباء والحنتم والمقير والنقير. وفي رواية حماد بن زيد عن أبي جمرة فيها الدباء والحنتم والنقير والمزفت. وكذلك في مسند أحمد عن من رواية القطان وغندر نهاهم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت، وربما قال المقير. فالانتباذ يا شباب، ما معنى الانتباذ؟ عشان نبقى نكون فاهمين، ان هو يجعل في الماء حبات من التمر او الزبيب ليحلو الماء، لان الماء كان مر، الماء كان مالح او مر، فيضعون فيه التمر او الزبيب عشان يحل الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك اولا لانه يسرع في الاسكار، ثم نسخ بعد ذلك في الحديث اللي هو المشهور اللي هو كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. طيب، يبقى احنا فهمنا كده. قال احفظوه وأخبروه من وراءكم. طبعا هم بينوا هنا إن شعبة في روايته هذه كان عنده نوع، يعني نوعين من الشك، عنده نوعان من الشك. الأول إن هو ربما قال النقير، يعني يكون النقير هو الرابع مع الدباء والحنتم والمزفت، وربما قال مكان كلمة المزفت الإيه؟ المقير. أرجو أنك أنت تكونوا فهمتوا ده يا شباب. طيب، يبقى الشاهد هنا حفظ العلم وتعليمه أو نشره بين الناس. طبعا وفد عبد القيس يعني سيأتي في فضلهم، لأن هم أول من جمعوا الجمعة بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد رجوعهم من عنده جمعوا الناس وصلوا الجمعة، وكان يعني هذا من أفضل الوفد الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كمل يا أنت، اسمك إيه؟ مستر إيه؟ مش عارف. أنا أحمد. أحمد، تفضل يا أستاذ أحمد. باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهلها. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قد قيل فرقها عقبة ونكحت زوجا غيره. بارك الله فيك. هنا البخاري عليه رحمة الله جعل هذا الباب عاما لكل مسلم، لا يختص طالب العلم، وإنما يخص كل مسلم لديه فتوى أو لديه حكم يريد أن يعرفه أو يجب عليه أن يعرفه، أنه يطلبه عند أهله حتى لو كلفه ذلك ما كلفه. فهذا الرجل سافر لمسألة نازلة فتوى، فلما لم يجد عنده من يفتيه، وطبعا والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يفتي أحد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، رحل إليه. واضح؟ فهذا الباب شاب ليس خاصا بطالب العلم، بل هو خاص بصاحب الحاجة أو الفتوى، يرحل ويتحرى فيها أهل العلم، وهو بخلاف الرحلة في طلب العلم اللي هي خاصة بطلب العلم لازدياد من العلم. يعني باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهلي. مسألة نازلة، مسألة نزلت بك، يعني أمر تحتاج أن تعرف فيه الحكم الشرعي وتعليم أهله. قال حدثنا محمد بن مقاتل، طبعا هذا مروزي ثقة ممن جاور في مكة في آخر عمره، كنيته أبو الحسن. قال أخبرنا عبد الله، طبعا يعني لما يكون في إسناد مروزي فيه مروزي يكون عبد الله هو عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله. أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عمرو بن سعيد بن أبي حسين، عمرو بن سعيد بن أبي حسين هذا قرشي مكي. قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة، هو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة، سبق أن احنا ذكرناه في اللي هو الأثر لما قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، تكلمنا عنه. عن عقبة بن الحارث، هذا أيضا قرشي مكي، وهو الصحابي الكريم. أسلم يوم الفتح أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب. طبعا كلمة إيهاب احنا بنكتبها إيه؟ إيهاب، لكن هي الصواب إنها بتكتب إيهاب كده بالألف تحتها كسرة، لأبي إيهاب بن عزيز. فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. هذا سيأتي إن شاء الله معنا. في طبعا هو كان يقيم في مكة، وركب وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، هو كان من مكة إلى المدينة فرحل ليسأل. وهذا من أجمل الشواهد هنا، أنه رحل لأجل مسألة نازلة. سيأتي إن شاء الله هذا في كتاب الشهادات والنكاح، والشاهد هنا أنه رحل في السؤال أو الفتية، وهذا واجب على كل صاحب حاجة قبل أن يبدأ فيها أصلا، يعني أن يفقه هذا الباب قبل أن يبدأ فيه. أراد أن يتزوج يعرف أحكام النكاح، أراد مثلا أن يعمل طبيبا يعرف أحكام الطب في الإسلام، أراد أن يتاجر، أراد أن يشارك أحدا يعرف الشركات، أراد أن يؤجر. كل هذا شباب ما صنع الأئمة كتبا تجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في مختلف الأبواب إلا ليتخذه الناس قبل أن يبدأوا في العمل. طيب، يبقى هو الآن يحتاج إلى معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم أولا قبل أن يقدم على العمل، الصيام، الزكاة، طلب العلم وغيره. وأنا في رأيي يا شباب خير ما يبدأ به طالب العلم كتاب العلم من صحيح البخاري، وخير ما يبدأ به مثلا المصلي أو المتوضئ أو أي باب من أبواب الخير أن يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه. هذا أولا. ثانيا، إذا عرض له مسألة، أنت مثلا ممكن تكون فعلا قرأت في كتاب البيوع، لكن بعد ذلك طرأ عندك نوع من البيوع، نوع من مثلا من الشركات، فأنت تريد أن تسأل، فقبل أن تبدأ تسأل عن علم هذا وتطلبه. والأمر الثاني، إذا عرض لك عارض أيضا تسأل. وواجب طلاب العلم أن يسعوا في كفاية الناس في هذه الأبواب. طيب، الباب الذي بعده، طيب نشوف أحد آخر معنا، أبو عمر، تفضل يا أبا عمر. أستاذ عبد الرزاق، يا ريت أي واحدة شباب، أستاذ هاشم وأستاذ أحمد، يا ريت تغلق من عندك السماعة بعد إذنك. تفضل يا عبد الرزاق. أبو عمر تفضل. باب التنوب في العلم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري ح قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عمر قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال: أثم هو؟ ففزعت فخرجت إليه فقال: قد حدث أمر عظيم. قال: فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: طلق كن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر. بارك الله فيك. طيب، باب التناوب في العلم. نلاحظ أن البخاري عليه رحمة الله كما ذكرنا كثيرا لا يترك حديثا يمكن أن يؤخذ منه معنى ينفع تحت أي باب إلا وظفه تحته. فتلاحظ هنا أنه ذكر في هذا الباب شاهدا ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما عن الصحابة. والبخاري يرى أن كل ما حصل من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الحديث المرفوع، وهذا سيتكرر كثيرا جدا معنا، أن ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ذكر عن الصحابة أو حتى عن الخلفاء الراشدين يدخله في باب المرفوع، بمعنى أنه سنة، يعني ينتفع منه في هذا الباب. فذكر باب التناوب في العلم، يعني أن يكون لك نوبة وأن يكون لأخيك نوبة، وكل منكما يفيد الآخر. وهذا شباب من أجمل ما يوفق له طالب العلم، سواء في تلقي العلم أو في مذاكرة العلم أو في تدريس العلم. يعني أنا مثلا ومجموعة من الأصدقاء، كل واحد منا له باب متميز فيه، مثلا في علوم الحديث، في علوم القرآن، في لسان العرب، في الفكر والمذاهب والفرق، في أصول الفقه، في مصطلح الحديث، أو في علم الرجال أو كذا. فنستفيد من هذا الباب التكامل بيننا، كل منا يكمل الآخر. في كذلك التناوب، نتصور أن أنا وأنت مثلا في عندنا الآن درس، مثلا فلان يعطي درسا مثلا في صحيح مسلم، وفلان الآخر يعطي درسا مثلا في كتاب ألفية ابن مالك مثلا. أنت وزميلك، هذا يحضر لهذا وأنت تحضر لذاك، وكل منكما يفيد الآخر، كما ذكرت التكامل قبل ذلك الذي حصل بين الحميدي والشافعي، وبين إسحاق بن راهويه والشافعي وغير هذا، وكما يحصل في مذاكرة أهل العلم. وأنا ذكرت ذلك في بحث الكتب التأسيسية اللي هي الدورة، تكلمت فيها عن مذاكرة أهل العلم وأن هذا كان سنة عندهم. فهذا من أجمل ما يكون يا شباب. فطالب العلم لا يستطيع أبدا أن يستوعب كل الدروس، فلا بد أن يفوته شيء. فنحن هنا سنتكلم عن أمرين، عن التناوب في العلم، وكذلك عن معنى التفرغ للعلم، لأنه واضح أن عمر بن الخطاب لم يكن متفرغا، وسيأتي دليل على ذلك أنه فاته بعض العلم وعرفه الصحابة الأصغر منه سنا، وهو تعلمه منهم، وذكر أنه يعني شغله عمله في السوق ونحو ذلك عن هذا العلم. فالشاهد هنا باب التناوب في العلم، فيه الحرص على العلم حتى لو كان عندك عمل، يعني أن تدخر ما تبقى لك من الوقت في الازدياد من العلم. وفيه كذلك الانتفاع من أقرانك والتعلم منهم، وفيه التعاون على البر في العلم، وفيه كذلك لا يشغلك عملك عن تحصيل ما فاتك من العلم، لأنك أنت ممكن تكون مثلا إذا تبقى لك ساعة من اليوم تحضر فيها الدرس، لكن طيب فاتك أنت دروس، هل تتركها؟ لا، تأخذها عمن تثق به من أقرانك. فيه كذلك أن الطالب لا يغفل عن معاشه، ولا يضيع أهله، لا يضيع أهله بطلب العلم، ولكن يستعين بالله تبارك وتعالى ويدخر ما تبقى له من الوقت. وأما شباب من رزق التفرغ في طلب العلم مع العزم وحسن التخطيط وحسن الفقه، فتلك نعمة يعني من أعظم النعم. يعني يا شباب، فكرة التفرغ لطلب العلم، أنا والله أعرف نابغين متميزين في طلب العلم والدعوة والتدريس ليسوا متفرغين، بل هم موظفون ولهم دوام أكثر من 10 ساعات يومية، لكنهم يحبون الفقه في الدين ويشعرون بالمسؤولية، فيدخرون كل فراغ مهما صغر للدراسة والحفظ والمدارسة. كما أعرف، بل أنا عشت بنفسي مع من تفرغ تماما لطلب العلم وكفل كفالة تامة، كفل ليجعل وقته كله للتحصيل، وكان أمامه المكتبات فيها كل الكتب بكل النسخ، والله ما حصل شيئا يذكر، وكنت أراه ينام على الأقل 12 ساعة في اليوم، وموزع على اليوم 12 ساعة دي، ويقوم من النوم يعني تعبان ويكمل نوم، ده أنا شفته بعيني، لا شعور له بالمسؤولية، ولا يعني بل يتفنن في إضاعة الوقت، ولو اجتهد قليلا وذاكر مثلا ساعة ولا اتنين، ينام يعني جنبها 5 ساعات، عنده الأدوات شبه كاملة، عنده الشيوخ وعنده طلاب علم حوله وعنده زملاء وعنده المكتبة وعنده الأقلام والدفاتر وعنده كمبيوتر وعنده الكتب، كل اللي يشتغل بيه فقط منظر العلم، يكوي القميص ويلبس الغترة ويمسك الكتاب ذهابا وإيابا، ويقترب من الشيخ ويتصور معاه، وقد يعني يحاول أن يظهر في الصورة ليجذب الانتباه أو نحو ذلك، ثم يرجع إلى الناس وقد انتظروا منه عالما يعني بعدها، بعد مدة الانقطاع هذه والغربة، وإذا به لا يفعل شيئا يعني ذا بال. فلذلك شباب، لم تكن القضية أبدا قضية الإنسان يكون متفرغا. لا شك التفرغ معين، لكن التفرغ إذا كان مع إنسان مليء تقي عاقل يحفظ نفسه ويملك وقته يكون خيرا وبركة. لكن ماذا ينفع الإنسان إذا كان متفرغا وكان كسولا؟ ماذا ينفع الإنسان إذا كان متفرغا ومنقطعا ولكنه يتبع شهواته ويقضي وقته في المحرمات؟ ماذا ينفع الإنسان إذا كان متفرغا وكان غبيا وكان لا يحسن التخطيط؟ فالتفرغ نفسه يا شباب هو مجرد سبب، لا ليس موجبا للإتقان في العلم. هذه فكرة لابد أن تفهمها. كثير من الشباب يقول أنا نفسي حد يفرغني. طيب أنا حتى لو تفرغت، طب أنت ماذا تفعل في فراغك؟ من لم يتق الله في الفراغ المتاح له، كيف يتق الله لو فرغ تماما؟ فنعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الاعتبار يا شباب بالعزم، بحسن التنظيم بالمواظبة والبركة من الله، وكذلك المذاكرة واختيار الكتب واختيار المشايخ. فالعمر قصير والعلم كثير جدا. قد يكون التفرغ نقمة، إنسان مثلا لا يحسن التخطيط أو عنده كسل أو مثلا متفرغ، مثلا أقول إيه، ممكن يكون مثلا لم يختار البرامج المناسبة له، وكثير من الناس يعرف ذلك. أو مثلا اهتم بالمسائل التي لا تنفعه، واحد دخل في الشبهات والإشكالات، أو شخص تعصب لبعض المشايخ وصار يعيش ينافح عنه ولا يفكر إلا في ذلك، أو لم يحسن اختيار الكتب والدورات، عايش طول عمره على المختصرات والمتون وسؤال وسين وجيم، أو مثلا عايش على طالب علم واحد لا يستمع إلا له ويضيع باقي أهل العلم. كل هذه من الأسباب التي قد يضيع فيها العمر. يبقى إذن شاب التفرغ مجرد سبب معين فقط، طبعا لا شك أنه خير، لكن تحتاج معه إلى العزم والتخطيط، وتحتاج معه إلى الصبر والصدق في الطلب والمذاكرة، وأن تختار البرنامج المناسب إلى غير ذلك. أنا لماذا ذكرت هذا؟ لأن كثير من الطلاب يتصور أنه لن يكون عالما إلا بالتفرغ، وفي المقابل يتصور أن كل من تفرغ يكون علماء. لا هذا صواب ولا هذا صواب. قال أبو اليمان، أبو اليمان خلاص تكلمنا عنه، الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري، قال أبو عبد الله، وقال ابن وهب، أخبرنا يونس عن ابن شهاب. طبعا هذا معلق، فائدته بيان أن أصل هذا الحديث ليس من أفراد شعيب، يعني شعيب لم ينفرد به عن الزهري. وإن شاء الله سيأتي الحديث بطوله عن شعيب إن شاء الله في كتاب النكاح، باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها، سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. والحديث روي أصله عن الزهري، يعني رواه معمر وصالح ويونس وعقيل، مروي في أكثر من كتاب، يعني رواه البخاري تعليقا هنا عن يونس، ورواه النسائي عن صالح، ورواه الترمذي عن معمر. فالحديث الحمد لله يعني معروف. قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور، عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور هذا قرشي مدني. احنا عندنا عبيد الله بن عبد الله اللي بيروي عن ابن عباس اثنان يا شباب، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هذا مكثر جدا عن ابن عباس، وهذا يعني مرة معنا وسيأتي كثيرا. وعندنا عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور، هذه الرواية فقط له في الصحيحين عن ابن عباس. عن عبد الله بن عباس عن عمر قال كنت أنا، يبقى هذا الحديث من مسند عمر، يعني أخذه ابن عباس عن عمر، قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية. طبعا هذه رواية شعيب يا شباب، هذه الرواية من أول هنا رواية شعيب، من بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وجه الشاهد، التناوب في العلم. ذكر التناوب في هذه الرواية شباب في من رواية الليث عن عقيل عن الزهري، أيضا سيأتي عندنا إن شاء الله في كتاب الإيه، في كتاب المظالم. خلاص، يبقى هذا وجه الشهادة، كنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، يبقى هذا فيه التعاون. فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، يبقى كل واحد منهم يعين الآخر ويعلمه ما تعلمه، يعني ما لم تستطع أن تأخذه بعلو يعني تأخذه بنزول. وفي رواية لحديث استئذان أبي موسى على عمر رضي الله عنه، وكان قد خفي على عمر تلك السنة اللي هي سنة الاستئذان، فشهد أبو سعيد الخدري مع أبي موسى، فقال عمر يعني أخفي علي هذا من أمر رسول الله، يعني استغرب، ثم قال ألهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة. وسيأتي معنا إن شاء الله هذا في كتاب البيوع، ويأتي كذلك في كتاب الاعتصام بالسنة وغيره إن شاء الله. قال فإذا نزلت جئت بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، يعني من القرآن مثلا الذي نزل، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبتي فضرب بابي. طبعا الشباب هذا الحديث من أحسن الأحاديث التي تعرفك كيف كان ينتزع البخاري أو يخلص موضع الشاهد من الحديث الطويل، ومع ذلك لم يخل بالمعنى. والله أحسن من رأيته في كل من قرأت لهم ينتزع موضع الشاهد من الحديث الطويل دون أن يخل بالحديث هو البخاري عليه رحمة الله. البخاري شاب لم يكن محدثا بقدر ما كان فقيها، يعني هذا وهذا رحمه الله، هذا الحديث طويل وله قصة، قصة طويلة إن شاء الله ستأتي معنا، ولكن البخاري استطاع أن يخلص منه ما لم يؤثر على يعني ما لم يعني الجزء الذي تركه لم يخل بالمعنى. هذا الحديث سيأتي معنا كثيرا إن شاء الله، وجه الشاهد منه فقط التناوب. طبعا في الحديث فيه التثبت من الأخبار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده من باب أولى، وأن كثيرا من الأخبار حتى لو كانت منتشرة أصلها كذب. طبعا في الحديث اللي هو إن انتشر النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه ولكن لم يكن طلقهن صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، وكثير من الأخبار المنتشرة إما كذب أو أنها ناقصة أو رويت بالمعنى. وموضع الشاهد منه واضح وهو التناوب. طب أنا كطالب علم أستفيد من هذا الحديث في أمرين. الأمر الأول إننا أدخر كل فراغ لي في تحصيل العلم، وأن هذا لا يعطلني عن الكسب في طلب العلم أو العمل بفرائضي أو بما يفرض علي أصلا، وكذلك الانتفاع من أقراني والتكامل معهم وتعليمهم وإفادتهم والإفادة منهم. طيب اللي بعده تفضل عبد الرزاق. باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رجل يا رسول الله ألا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. بارك الله فيك. باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. نلاحظ أن البخاري رحمه الله كما قلنا يحاول أن يتقصى أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأموره في كل شأنه ليستخرج لنا ما نتأسى به فيه، كأنه يقول لك ينبغي لك في كل أمرك أن تطلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجدت له فيه هديا فلا تعدل عنه. باب الغضب في الموعظة، في الموعظة والتعليم، يعني طبعا هذا جاء في الموعظة ولكنه في التعليم أيضا هذا الحديث يعني وما بعده. إذا رأى ما يكره، فكأنه لا يجعل ذلك حالا عاما وإنما حالا عارضة، يعني أنه يغضب في الحق. قال حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير العبدي هذا يعني ممن يروون عن سفيان الثوري، وهو ليس من المقدمين في سفيان الثوري ولكنه كبير. يعني يا شباب نلاحظ هذه الفكرة، البخاري يا شباب في وصوله إلى سفيان الثوري أو شعبة بن الحجاج قد يصل إليهم براويين أو راوٍ، فكلما وجد إسنادا عاليا يصل براو واحد فيه إلى سفيان أو شعبة أو غيرهما ممن تدور عليهم الأسانيد، وتحقق لديه أن هذا الراوي ضبط الحديث فإنه يخرجه عاليا. واضح؟ ومحمد بن كثير وإن كانت تكلم في روايته عن الثوري لكن هو من جملة الثقات فيه، ولكن ضعفه طبعا ابن معين في الثوري، ولكن تبعه على هذا الحديث الفريابي، وهو أيضا يعني من المتوسطين في الثوري، ليس مقدما ولكنه بشكل عام يعضد روايته. وهذا الحديث يعني مشهور، يعني مشهور عن إسماعيل بن أبي خالد، وإسماعيل بن أبي خالد أحد الذين تأتت عليه الأسانيد ثقة مكثر، فبالتالي الحديث صحيح عن إسماعيل بن أبي خالد وصحيح كذلك عن الثوري، واطمأن البخاري عليه رحمة الله له روى عن إسماعيل ابن المبارك وهشيم وزهير والقطان وابن عيينة، فخلاص يعني تأكد البخاري أن هذا الحديث محفوظ عن إسماعيل بن أبي خالد، ووجد أن هذا الحديث رواه عن سفيان محمد بن كثير والفريابي، فاطمأن قلبه لأصل الحديث فلا بأس أن يخرجه حتى لو كان الراوي متكلما فيه. وهذا شباب عامة ما أخرجه البخاري للراوي المتكلم فيه. قال أخبرنا سفيان طبعا هو الثوري عن ابن أبي خالد اللي هو إسماعيل بن أبي خالد أحد ثقات الحفاظ المكثرين، وهذا ينبغي أن تقرأ ترجمته لأنه يعني يروي عنه كثير من العلماء والأئمة. عن قيس بن أبي حازم طبعا أحد أيضا الكبار الذين ينبغي للطالب أن يهتم بترجمتهم، وهو طبعا مخضرم يعني أدرك الجاهلية والإسلام، وهو ممن روى عن العشر المبشرين بالجنة وإن كان تكلم في سماعه من بعضهم، ولكنه من كبار التابعين وهو ثقة حافظ. عن أبي مسعود البدري، أبو مسعود البدري الأنصاري، عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة في رواية الفريابي إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان. خلاص قال مما يطول بنا فلان، فلان هذا هو معاذ إن شاء الله سيأتي حديثه في رقم 701. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال أيها الناس إنكم منفرون، في رواية إن منكم منفرين حتى موجود عند البخاري. قال فمن صلى بالناس فليخفف، فإذا فيهم المريضة فإن فيهم المريضة والضعيفة وذا الحاجة. إن شاء الله سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في بعض الصلوات، يصلي بطول الطولين الأعراف يعني، وفقه ذلك يعرف من جمع الروايات، ولكن فقط هو يتكلم هنا عمن صلى بالناس. هذا صلى بالناس وهم لا يعني في بعض الأوقات التي يعرف أن الناس لا يحتملون فيها الصلاة، أو لابد أن يراعي أحوال الناس عموما، لكن هذا الحديث وحده لا يؤخذ منه سنة الصلاة بالناس، وإنما تجمع الروايات. هذا الحديث أصل في طلب كل ما يعين على ترغيب الناس في الإسلام وشرائعه على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فليس ذلك محمودا إلا إذا كان بهديه، لا يكون بترك حرام ولا بفعل محرم. ووجود المنفرين، وهذا الحديث فيه أيضا وجود المنفرين، لا يبيح لك ترك الدين كما يفعل بعض الملحدين، يقول لك أصل فلان كان رهني في الدين فأنا تركت الدين. لا، أنت تتعلم الدين نفسه ولا تربط دينك بأحد. فهذا الشخص لما هذا الرجل لما وجد مثلا معاذا يصلي به ويطيل، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم منه. فإن كان يلام المنفر فكذلك يلام هؤلاء الذين تركوا دينهم بسبب من رأوه من المنفرين. فكذلك قد يكون نفرة الناس من الحق، يعني أنت مثلا تكون عملت بالحق والناس ينفرون من الحق، فهذا ليس عيب هذا الشخص وإنما عيبك أنت. بعض الناس مثلا إذا ذكرت له حكما شرعيا فيقول أنت نفرتني من الدين، طب أنا أعمل لك إيه؟ هو الدين كده، وأنا أفصل لك دينا على مزاجي. وبعض الناس إذا قام ليدافع عن الإسلام أو يذكر حكما شرعيا يذكره على قوانين العلمانية أو الليبرالية أو المدنية أو الماركسية أو الشيوعية ليوافق عليه الناس. لا، أنت لست مأمورا بأن يرضى الناس عن الإسلام، أنت مأمور أن تبلغ دين الله كما هو بالحكمة والموعظة الحسنة. والله أعجب الناس نفروا منه، كل هذا لا ليس دورك. الله سبحانه وتعالى حذر النبي صلى الله عليه وسلم، حذره من اتباع أهواء الناس، وقال ودوا لو تدهن فيدهنون، وقال فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير. فإذا كانت الشريعة تراعي كل ما يعين على ترغيب الناس في الدين وشرح صدورهم له، لكن ذلك على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكما أمر الله، لا يكون ذلك بتحريف الدين ولا بكتمان الحق ولا بلبس الحق بالباطل ولا بأن تفصل إسلاما يعجب الناس. قال الله سبحانه وتعالى واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فأنت ناقل أمين ولست مخترعا، لا تفصل دينا. فهذا فيه يا شباب ركزوا بقى، هذا الحديث كيف ينتفع به طالب العلم؟ فيه أن العلم ليس مجموعة معلومات، هو حسن تصرف وحسن إنزال العلم منازله. فيه كذلك أن الرفق واللين في مواضعه حسن، لكن كذلك الغضب. وأنا في رأيي أن من الأخطاء المنتشرة في كثير من كتب الأدب والأخلاق أنها لم تذكر الغضب والشدة والغلظة في الأخلاق، وكان ينبغي أن تذكر أن الغلظة والشدة والغضب في مواضعها من مكارم الأخلاق، هم يجعلون ذلك دائما في سيء الأخلاق وليس كذلك. ومن فقه البخاري رحمه الله أنه ذكر ذلك في كتاب الأدب، قال ما يجوز من الغضب، يعني هذا من أحسن ما فعله البخاري رحمه الله، وهذا من فقهه. فالله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت حرمات الله. وقال الله سبحانه وتعالى لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، وقال عن الصحابة أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم، وقال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فهذا مهم جدا يا شباب، إنك أنت تأخذ هدي تعرف الإسلام عن هدي النبي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كذلك فيه القوة في الحق وأنه يجتمع مع الحكمة القوة. وكم من مسلم أو طالب علم ضعيف يستحي أن يجهر بالحق أو يخاف من غضب أصحابه أو يريد أن يمسك العصا من النصف أو يهون الأمر العظيم، فلا بد لطالب العلم أن يحاول أن يتأسى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فيغضب في الموضع الذي يكون فيه غضب، ويلين في الموضع الذي فيه اللين. وطبعا أغلب أو عامة شأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الرفق واللين، ولكن من الموعظة الحسنة كذلك أن تغضب في موضع الغضب. طيب، يبقى وجه الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب في الموعظة. طبعا سيأتي إن شاء الله فقه ذلك في كتاب الصلاح حينما يأتي، وسيتكرر معنا هذا الحديث كثيرا إن شاء الله. طيب تفضل عبد الرزاق. معنا عبد الرزاق؟ نعم، حدثنا تفضل. عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال فضالة الإبل، فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه، فقال وما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب. حدثنا محمد بن طيب، لا خلينا نقف هنا نكمل هذا، يعني نعم نشرح هذا ثم الثاني. قال حدثنا عبد الله بن محمد، هذا المسندي الجعفي، قال حدثنا أبو عامر، احنا تكلمنا عن أبي عامر، هذا هو عبد الملك بن عمرو العقدي، هو بصري. قال حدثنا سليمان بن بلال، هذا سليمان بن بلال من أثبت الناس عن يحيى بن سعيد الأنصاري، تكلمنا عنه قبل ذلك، وهو من رواة أهل المدينة الثقات، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الذي مر معنا، اللي هو مشهور بربيعة الرأي، الذي مر معنا في أثر لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم، هذا ثقة ثبت، أحد مفتي المدينة. عن يزيد مولى المنبعث، هذا مدني، عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا زيد بن خالد الصحابي الكريم مدني، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة. اللقطة يعني المال اللي هو الملتقط من غير قصد، يعني والأزهري يقول إن الضوال، إن الأشياء اللي هي المفقودة من الإنسان أو الحيوان يقال عليه مفقود، أما المتاع فيقال عليه لقطة، المتاع أو المال يعني. فكأنه يتكلم عن المال أو المتاع المفقود اللي هو اللقطة. فقال اعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، يعني اعرف صفتها اللي هو الخيط الذي السرة مثلا، أو شكل الكيس، أو العفاص اللي هو كذلك الوعاء الذي تكون فيه النفقة، يكون من جلد أو خرقة. فكأنه بيقول ميز هذا المال، يعني في أي الأمور، في أي الأشياء هو الوعاء أو العفاص أو الوكاء، ثم عرفها سنة. طيب لماذا يعرفه؟ حتى إذا لو جاء أحد يطلبه يعرفه، وكذلك حتى لا يختلط بماله، لأنه مثلا ربما يضع هذا الكيس مع ماله فيختلط هذا بمال غيره. طيب، قال ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء ربها اللي هو مالكها فأديها إليه. قال فضالة الإبل، يعني لاحظ هنا ان هو سمى المال او المتاع المفقود لقطة، وسمى الإبل ضالة اللي هو ما فقد منها، يعني ضالة. فغضب حتى احمرت وجنتاه، يعني انا حاولت ان اتتبع الروايات لاعرف سبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر في ذلك اسباب، منها ان مثلا ان الرجل مثلا لم يفهم الكلام، فانا بصراحة لا لم يظهر لي لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. جاءت رواية فتمعر، يعني تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال احمر وجهه، قال فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه، الوجنتان اللي هو أعلى الخد، الوجنة اللي هي أعلى الخد يعني. فقال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، السقاء والحذاء يعني الخف، وعندها الكرش اللي هو يعني تشرب فيه الماء، ف يعني ان هي بتحوش الماء، يعني بيكون عندها رصيد من الماء، فخلاص. وكذلك ترد الماء، يعني هي قوية في إن هي يعني ترعى. مش عارف الصوت موجود ولا لا يا شباب؟ موجود عبد الرزاق الصوت؟ نعم، موجود واضح. تمام، بارك الله فيك. ويا يعني هي معها سقاؤها وحذاؤها، تقوى على ورود الماء، وكذلك تملأ كرشها أياما بما يكفيها من الماء. قال ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها، يعني هي محفوظة بما خلق الله فيها. ربها هنا يعني يراد به مالكها. قال فضلت الغنم، يعني ما ضاع من الغنم يعني أو ما فقد، قال لك أو لأخيك أو للذئب، يعني لو تركتها فسيأخذها غيرك أو يأكلها الذئب. وفي رواية جاءت عند البخاري خذها فإنما هي لك أو لأخيك. وإن شاء الله سيتكرر معنا هذا الكتاب في اللقطة. أظن يعني وجه الشاهد معروف هنا، هو غضب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تفضل. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم. قال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. طيب هذا الحديث أيضا ذكره البخاري تحت باب الغضب في الموعظة. الحديث الأول حديث اللي هو إنكم منفرون، والحديث الثاني حديث اللقطة، وهذا هو الثالث. هذا الإسناد مر معنا تماما يا شباب في باب فضل من علم وعلم، اللي هو محمد بن العلاء اللي هو أبو كريب، هذا كوفي ثقة، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وبريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، سيأتي إن شاء الله هذا في تفسير سورة المائدة. إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الساعة، وسيأتي معنا إن شاء الله في عدة أبواب. قال فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم. وقد يكون الأمر يا شباب للنهي، يعني جاء ذلك في القرآن قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، آيات كثيرة، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. فالأمر قد زي ما أنت تشوف ابنك كده بيلعب وهو وراه امتحان فتقول له العب، فهذا ليس أمرا للعمل وإنما أمر للنهي، وهو من أبلغ ما يكون. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال سلوني عما شئتم. قال رجل اللي هو عبد الله بن حذافة السهمي، قال من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه، طبعا هذا فيه أن عمر رضي الله عنه كان عاقلا حكيما، فهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب وهو غضبان، فلذلك الطالب العاقل هو الذي يفهم معلمه ويحسن إنهاء المشكلة في رأيي. يعني قد يكون مثلا حصل نزاع مثلا في الدرس، أو حصل الشيطان له نصيب أحيانا من الدروس، فالطالب العاقل هو الذي يحاول أن يأخذ المعلم إلى نقطة أخرى حتى يخرج من هذا الأمر. فالغضب طبعا من أسباب الغضب عموما، يعني سبب في ألا يحسن الإنسان ما يفعل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقول إلا حقا في حال الغضب وفي حال الرضا. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يغضب في موضع الغضب. فالقصد هنا ليس القصد هنا أنه يجب أن تغضب في كل موعظة، لا، ولكن المراد أنه إذا كان الموضع مناسبا للغضب، فيه زجر المتكلم مثلا، أو الإغلاظ في الإنكار، أو القوة في الإنكار، هذا يكون حسنا في موضعه. إن شاء الله سيتكرر معنا هذا الحديث كثيرا، سيأتي كذلك في باب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال. وأنا في رأي شباب أن هذا الباب يستفيد منه الطالب فضلا عما تقدم، أنه لا يصح أن يمتحن المعلم، امتحان المعلم ليس حسنا، لأنه واضح أن هذه الأسئلة قد يكون منها ما هو امتحان أو اختبار أو تعنت. فلذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف عمر رضي الله عنه ذلك، لذلك قال فلما رأى عمر ما في وجهه يعني من الغضب، قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله، يعني مما أغضبك. وسيأتي أنه قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا، وواضح أنه كان يسأل ذلك تعنتا أو على باب الشك أو باب الامتحان. وعموما يا شباب، طالب العلم لا يصح أن يمتحن معلمه، قد مثلا يسأله سؤال المنتفع، لكن الذي يسأل معلمه ليمتحنه أو ليوقعه في الخطأ فهذا يعني حقيق أن يحرم العلم، وحقيق أن لا يبارك له في علمه، لأن المراد أساسا هو إنك تنتفع من علمه أو تعينه على العلم، أو حتى لو تنتقده تنتقد انتقاد من ينوي تصحيح الخطأ، لا من ينوي فضحه أو تصغيره أو تحقيره. نحن نتكلم عن أهل العلم، لا نتكلم عن أهل البدع الذين نكشفهم للناس ونبين لهم جهلهم، لا، نتكلم عن رجل من أهل الفضل والعلم لكنه وقع في خطأ. فإذا أنت كنت تجلس أصلا متربصا به أو تريد أن تسأله تعنتا لتحقره أو لتبين مثلا ضعفه أو نحو ذلك، فهذه نية سوء، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب أكمل عبد الرزاق. باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي؟ فقال أبوك حذافة، ثم أكثر أن يقول سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت. نعم، هذا الحديث غير حديث أبي موسى، يعني هو نفس الحديث ولكن الأول كان من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهذا من رواية أنس بن مالك، وهذا إسناد عالي. باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. قلنا أن البخاري يرى وهذا هو الحق أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه هو السنة، يعني ما جاء من فعل أصحابه معه هو السنة، ويأخذ الإنسان من هذه السنة ما يناسبه. فذكر هنا صورة من الصور، وهي أن الطالب برك، يعني برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث وحدثه، فيقول إن هذا جائز في بعض الأحوال. حدثنا أبو اليمان حكم بن نافع طبعا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال أخبرني أنس، هذا إسناد عالي طبعا لأنه وصل إلى الصحابي بإيه؟ بثلاثة، أبو اليمان واحد، شعيب اثنان، الزهري ثلاثة، واضح. فهذا إسناد رباعي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال. هذا الحديث طبعا قلنا أنه هو سيتكرر معنا كثيرا إن شاء الله، ووجه الشاهد منه فقط هو أن عمر برك على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبي، محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت. طيب اللي بعده خلينا ناخد أي أحد آخر. أستاذ عبد الرزاق قرأ يعني كثيرا، حد معنا شباب يحب يقرأ؟ احنا عندنا حديثين فقط او لا، خلينا عندنا 4 احاديث عشان يعني هم كلهم سهلين جدا، يبقى احنا انهينا بحمد الله 17 حديثا. فحسن عايز يتحدث، تفضل يا حسن. باب من اعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. فقال الا وقول الزوري فما زال يكررها. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا. حدثنا عبده قال حدثنا لا. عبد الصمد قال بص تاني فيه كده، بص تاني حسن تاني. حدثنا من عبدة، ايوه عبدة حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. أكمل. حدثنا عبدة بن عبد الله حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشير عن يوسف ابن ماهك. هو عندك ينفع ماهك وماهك، وماهك وماهك، ينفع ده وده؟ اتفضل. تمام. عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه، فأدركنا وقد أرهقنا أرهقنا الصلاة، صلاة العصر، ونحن نتوضأ. لاحظ لاحظ، أرهقنا ولا أرهقنا الصلاة؟ أرهقنا، نعم. إيه الفرق بين أكلنا وأكلنا؟ لما أنا أقول أكلنا الناموس وأكلنا اللحم، إن أكلنا الناموس إحنا مفعول بنا، الناموس شلفطنا يعني، إنما أكلنا اللحم يعني نحن فاعلون. فأنت هنا عايز تقول إيه؟ أرهقنا الصلاة. يبقى إحنا هنا نادي ناء الفاعلين، يبقى أرهقنا الصلاة. اتفضل. وقد أرهقنا الصلاة، صلاة العصر، ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. بارك الله فيك. هذا الباب باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، هذا باب للمعلم وللمتعلم. وفيه أن البخاري كأنه يقول أن المعلم الذي يعلم شيئا إما لصعوبته أو لأهميته أو للتذكير به يكرره أو يعيده، واضح أن هذا سنة إذا كان عند الحاجة أن يعيد الحديث أو يكرره أو ينبه عليه أكثر. وفيه كذلك للمتعلم أن المتعلم الذي يطلب إعادة الكلام ليفهمه أو لأنه لم يفهمه مثلا أو لم يحفظ، هذا جائز له، ليس هناك مشكلة. فالمعلم قد يعيد، طبعا البخاري من ذكائه إن هو لم يقل باب من أعاد الحديث ثلاثا وسكت، قال ليفهم عنه، فهذا يؤكد أنه إذا فهمه، يعني إذا تحقق لديه أن المستمع فهم، خلاص لا حاجة لتكراره، يعني كأنه يقول عند الحاجة، يعني إذا وجدت أنك تحتاج أن تعيد فهذا فتعيد، واضح؟ وهذا كذلك فيه أن المعلم لا يزجر الطالب الذي أراد إعادة الكلام، إما لأنه لم يفهم أو لأنه لم يضبطه. وفيه كذلك أن المعلم لا يتهم الطالب بالبلادة، وإن المعلم كذلك إذا كان الكلام صعبا يمهد له، وقد يرى مثلا يلحظ عدم تركيز الطالب فيريد إن هو يعني يعيد الكلام. فكل هذا أنا في رأيي إن كلمة ثلاثة هنا يعني ليست حدا، وإنما هو كأنه أقصى حد مثلا، يعني كأن مثلا إيه، إنك أنت ذكرت الكلام فلم يفهمه فذكرته مرة ثانية فلم يفهمه، فأظن إن الثلاثة هي الحد أو أكثر شيء، لأن ما بعدها إما إن الطالب أصلا مش مركز أو إن هذا الموضوع لا يناسب الطالب. فكأن المسألة إذا تكررت أو إذا أعادها ثلاثا ولم يفهمها الطالب، فأظن إن هذه تكون مشكلة إما في المسألة نفسها أو عند الطالب، يعني إن المسألة نفسها غير مناسبة له، أو إن الطالب مثلا نايم مش فاهم يعني. فمش معنى كده إن أنت تفضل بقى، أصلا أنا بقول كده ليه، لأن بعض الناس مثلا في التدريس كل يعني يفهم هذا الحديث خطأ، يظن أن الطالب طول ما هو بيقول أعد لي يفضل يعيد مرة واثنين وثلاثة واربعة، غلط، ده مش صحيح. أنت غايتك أنك أنت تذكر الكلام بما تشعر أنك أفهمته، ممكن تكون المشكلة عند الطالب. طيب، فقال: ألا وقول الزور، هذا معلق سيسنده البخاري في كتاب الشهادات، وأوله: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، يعني ثلاثا. فما وقال ألا وقول الزور، يعني فما زال يكررها، فهذا فيه التكرار إما للتنبيه أو ليفهم هذا القول. طيب، وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت ثلاثا؟ هذا حديث سيأتي إن شاء الله في كتاب الحدود في حجة الوداع، إن قد حرم الله دماءكم وأموالكم وأعراضكم، ثم قال: ألا هل بلغت ثلاثا؟ كل ذلك يجيبونه: ألا نعم. وقوله فما زال يكررها، يعني ألا وقول الزور. فهذه الحديث إن شاء الله معلقة سيسندها. قال: حدثنا عبدة بن عبد الله بن عبدة الصفار البصري، حدثنا عبد الصمد، طبعا عبد الصمد بن عبد الوارث أبوه اللي هو عبد الوارث بن سعيد، بصري أيضا. قال: حدثنا عبد الله بن المثنى، هذا عبد الله بن المثنى ابن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، هذا طبعا بصري وفيه ضعف، والبخاري خرج له حديثه عن عمه، والبخاري انتقله مطمئن له، يعني هذا رجل فعلا متكلم فيه بضعف، ولكن البخاري نلاحظ خرج له حديثه عن عمه ثمامة. ويعني كأن البخاري يقول إن يرى أن هذا الحديث صحيح، وحاول أن يذكر له بعض الشواهد التي تذكر عموما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر أو كان يعيد الحديث. قال حدثنا ثمامة ابن عبد الله، ثمامة ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك، وهو عم عبد الله بن المثنى، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا. هذا كأنه يقول إن هذا شأن النبي عليه الصلاة والسلام. في رواية عند الترمذي يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. وفي رواية عند أحمد أن أنسا كان يفعل ذلك أيضا، يعني كان يفعل ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، هل معنى ذلك أنه كان إذا مر بالناس وسلم دائما يسلم ثلاثا؟ لا، معنى ذلك ربما أنه إذا لم يرد عليه الناس أو لم يسمعوا كرر السلام ثلاثا، ليس معنى ذلك أبدا. لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة سلامه على الناس وإلقائه السلام أنه كان كلما سلم سلم ثلاثا، هذا ليس موجودا. قال: ولذلك البخاري ذكر أكثر من رواية علشان يعني كل رواية تعين على فقه الأخرى، وهذا من فقه البخاري رحمه الله. شوف يعني هو ذكر طريقين لهذه الرواية عشان تفهم على وجهها. قال: وإذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا أيضا، هذا يحمل أنه عند الحاجة، يحمل أنه عند الحاجة. قال: حدثنا عبدة بن عبد الله اللي هو فوق عندنا، حدثنا عبد الصمد، حدث نفس الإسناد بالضبط، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه. يبقى هذا هو الإيه، هذا هو المناط، والبخاري ذكر ذلك حتى يعني تفسر هذه الرواية الرواية الأخرى. فهذا من فقه البخاري في الجمع، إن البخاري كثيرا ما يجمع بين الروايات ليتمم بعضها بعضا وليكمل بعضها بعضا. وأورد حديث أبي موسى كما أورد مثلا في سيأتي إن شاء الله معنا، إن هو أورد في الاستئذان ثلاثا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أظن إن هذا اللي هو السلام هذا كان في الاستئذان، اللي هو كان إذا سلم سلم ثلاثا، هذا في الاستئذان. ولذلك البخاري سيورد هذا الحديث في باب الاستئذان إن شاء الله، سيأتي معنا برقم 6244 و6245، يعني كأنه يقول إن من مجموع الحديثين أن السلام المراد في حديث أنس هنا هو الاستئذان. وهذا يفعله البخاري كثيرا، يجمع النظائر أو يجمع المكملات. طيب، قال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. قلنا أن هذا في الإيه، في الاستئذان غالبا، والله أعلم. بعد ذلك حديث: حدثنا مسدد وقال حدثنا أبو عوانة اللي هو الوضاح ليشكري، ومسدد بن مسرد، عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك، مر معنا هذا الـ الإسناد. يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو، هذا الحديث مر معنا لو تذكروا شباب في بداية اللي هو في ماذا يا ربي، مر معنا قريبا هذا الحديث، ثواني. بسم الله، من رفع صوته بالعلم. نعم، في حديث عندنا رقم 60 اللي هو حدثنا اللي هو من طريق أبي النعمان اللي هو عارم بن الفضل، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر اللي هو جعفر بن إياس، مر معنا شباب جعفر بن إياس الواسطي عن يوسف بن ماهك، لما قلنا أنه هو فارسي الأصل وثقة قليل الحديث، مر معنا، ولكن كرره هنا البخاري رحمه الله ليبين تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة ويل للأعقاب من النار. تمام. عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة، يعني أخرناها حتى اقترب دخول الوقت الصلاة التي بعدها يعني، ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاث. ما فائدة هذا الحديث يا شباب؟ أنه يبين أن العدد غير مقصود، المراد الإفهام أو الإتمام، وإذا لم يحتج إليه أصلا فلا تحتاج إليه، يعني مش لازم أنك أنت يعني تكرر إلا عند الحاجة. طيب، ممكن نقف هنا. الحمد لله اليوم يعني مشينا شوية في الأحاديث، يعني نحاول أن احنا ممكن غدا إن شاء الله نأخذ، وإن شاء الله حينما ندخل بقى في كتاب الوضوء سيكون أسرع بكثير، لكن كتاب العلم أنا أردت أن احنا نقف فيه شوية لأن طالب العلم يحتاج إلى هذه النصائح. بارك الله فيكم يا شباب وجزاكم الله خيرا، و يعني أكثر من الدعاء أن يعلمنا الله ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ربنا أتينا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اجعلنا ممن ينصرون دينك، وثبتنا على الحق حتى نلقاك، واجعلنا من خير المنتفعين من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من فقه في دين الله ونفعته بما تعلم فعلم وعلم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، جزاك الله. بارك الله فيكم.